السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسعد الله مساءكم في هذه الأمسية الطيبة. أحييكم أيها الأحبة. في الحقيقة أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكركم على حضوركم على حرصكم. في البداية بشكر الله سبحانه وتعالى، أشكر الأستاذ محمد العسيري، وأشكر الأستاذ شريفة، وأشكر الأستاذ فارس، وكل من ساهم من الأخوة والأخوات في تيسير هذا اللقاء، وفي توفير هذا الملتقى الطيب والذي نتبادل فيه العلم والخير والمعرفة. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن الإنسان إذا حضر مجالس الذكر ومجالس العلم أنه يوفق بخصال كثيرة وخير وفير منها. صوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ فأقول أيها الأحبة، مبارك لكم هذا الحضور الطيب النافع والذي نتبادل فيه أنواع العلم والمعرفة. وسنبدأ بإذن الله في هذه الدورة الماتعة والممتعة، والحمد لله أنها تيسرت قبل الامتحانات. الامتحانات أو الاختبارات شبح يخيم على البيت بأسره، يخيم على الوالدين، ويخيم على الأطفال وعلى الطلاب وعلى وحتى أعضاء التدريس وحتى المعلمين. فلا بد أن ننظر لهذه المحنة بمنظار طيب ومنظار إيجابي، ونقلب هذه المحنة إلى منحة. كيف؟ كيف نجعل الامتحانات متعة ونجعلها مع المتعة طريقة للتفوق؟ في هذه الدورة الماتعة بإذن الله سوف نتعلم على ونتدارس بعض الأدوات والفنون التي تعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى على قلب هذه المحنة إلى منحة. نبدأ بسم الله. قبل البداية طبعا معكم أخوكم ناصر الشهراني، أدرس مرحلة الدكتوراه في القانون التجاري، معلم سابقا ومحقق حاليا في التحقيق والأداء العام. حقيقة مع بعدي عن التعليم، ولكن أحب التعليم وأحب التربية، فقضيت فيها سنة من أمتع السنوات، وجربت بعض الأدوات مع طلابي، ولله الحمد والمنة أنها كان لها أثر عظيم جدا عليهم، وقبل ذلك مع بعض الزملاء في أيام الدراسة الجامعية، وقبل ذلك في تجربة شخصية معي. طبعا هذا من باب نافلة القول. في البداية أثناء دراسة الجامعية في كلية الشريعة من المستوى الأول إلى المستوى السابع، كنت أطمح وأتمنى وأرجو وأخطط كل فصل دراسي على أن يحصل 4.90 فأكثر من 5. وسبحان الله مع بذل الجهد واستعان بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك، ووضع الخطة ووضع البرامج وكذا، ومع ذلك لم أوفق. كان لماذا؟ لأن طريق واحد، فالإنسان إذا كان يسير على طريق واحد فإنه سوف يحصل على نفس النتيجة. في المستوى الثامن يسر الله سبحانه وتعالى أني استخدمت بعض الأدوات، فهنا غيرت الطريق، فإذا تغير الطريق سوف نحصل على نتيجة أخرى، أليس كذلك؟ فاستخدمت بعض الأدوات، ليس كل الأدوات موجودة ولكن قليل منها، ففضل الله سبحانه وتعالى ارتفع المعدل إلى 4.92 أو 93. أنا كنت مخطط حقيقة أني أحضر لكم بعض الكشوفات، ولكن لعلها غابت عن الذهن. على كل حال، فاستخدمت بعض الأدوات، فضل الله سبحانه وتعالى كانت سببا في ارتفاع المعدل بنسبة هائلة جدا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد التخرج التقيت ببعض الشباب ومنحتهم بعض الأدوات، وكان لها أثر كما يذكرون، أثر طيب. بعد ذلك نظمت لطلابي دورتين طول مرحلة ثانوية، نفس الدورة، والمرحلة المتوسطة نفس كذلك دورة، ولكن طبعا أقل من هذه الدورة. هذه الدورة فيها نوع من الإضافة والتطوير. وفضل الله سبحانه وتعالى يخبرني أحد الطلاب في نهاية السنة، يقول: يا أستاذي، أنا نسيت الدورة، لأن الدورة كانت تقريبا في منتصف الفصل الدراسي. قال: يا أستاذي، استخدمت طريقة خصوصا السندوتشات، طبعا هذا من باب التحييز، سندوتشات راح أذكرها، واستخدمت طريقة السندوتشات وكان لها أثر عظيم. طبعا متى تجد الأثر؟ تجد الأثر في أسبوع الاختبارات. فيقول: يا أستاذي، وجدت أثر عظيم للدورة. فحمد الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني نقول عادي بشرى المؤمن، فالحمد لله كان لها الأثر طيب. فهذا البرنامج أيها الأحبة يحتوي على مهارات وأدوات تعينك بإذن الله على جعل المذاكرة ممتعة وفي نفس الوقت طريقا للتفوق. هنا المصمم كتب طريق، والصحيح أنها طريقا لأنها منصوب، لأنها فعل ثاني لجعل. نذهب إلى الشريحة الأخرى. ما شاء الله، أنا أشوف الحضور مئة، طبعا ما شاء الله القاعة ما شاء الله ممتلئة، فلذلك لا نحتاج إلى هذه الإشارات، ولكن لا يعني لا بأس من إشارة إليها، نريد المشاركة بإيجابية. طبعا الأخوة والأخوات سيفتحون بإذن الله الشات في مواقع وفي أماكن مناسبة وأنا سأذكر يعني في تلك الشرائح إن شاء الله سوف نفتح في الشات حتى يكون هناك تفاعل. يفضل أنك يكون معك ورقة وقلم، أو يفضل تفتح صفحة في الوورد جانبية وتدون. طبعا أنا وضعت عناوين رئيسية. الصوت واضح يا أخوان؟ أنا أخشى أن الصوت واطي. الصوت واضح؟ ممتاز، الله يجزاك خير يا أخي فارس. حياك الله، في دورة يا غالية، الله يرعاك، في دورة تحضر معنا؟ الله يرحم قدرك. المهم، فيفضل يعني هناك يعني تفتحون ملف وورد مثلا وتدونين. انا وضعت كما ترون، سوف ترون ان شاء الله، وضعت عناوين رئيسيه فقط، فالكلام سوف يكون يعني كثير وسيكون ان شاء الله فيه يعني كم كبير من المعلومات، فيفضل ان تلخص المعلومات التي تراها مناسبه لك. سوف باذن الله في نفس الموضوع اللي فيه الاعلان او غيره سوف يكون هناك تعليقات، وسوف اشارك باذن الله حول هذه الدورة. طبعا ما العلم ليس له فائدة إذا لم يطبق، فأهم شيء يعني جزء كبير من الأمر أنك من جزء كبير من الحصول على الفائدة الإنسان يستمع وينصت ويحاول أن يستمع وينصت، وليس يسمع إنما يستمع حتى يجمع المعلومات. ثم يأتي النقطة الأخرى وهي الممارسة، التطبيق شيء مهم، إذا لم تطبق معناه الدورة ليس لها فائدة، سوف تكون معلومات عامة. ننتقل للشريحة التي بعدها أيها الأحبة. الأداة الأولى: الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. الدعاء، وما أدراكم الدعاء؟ الدعاء سلاح المؤمن، سواء في مذاكرة أو سواء في الامتحانات أو سواء في أعمالك في حياتك. قبل أن تبدأ أي عمل إلجأ لله سبحانه وتعالى بالدعاء. الدعاء يا أخوان سلاح المؤمن، الدعاء له أثر عظيم، ووجدته أنا، وجده كثير، وكل المسلمين يجدون أثره. والله يا أخوان تمر بالإنسان، وأنا مرت بي يعني أيام في بعض المواد في الجامعة، كنا نخشى من صعوبة المادة ومن كبر حجم المادة، صعوبة المادة علميا وصعوبتها كميا، أحيانا تصل إلى 1000 ورقة إلى 1500 ورقة المادة، والوقت قليل، والمادة صعبة مغلقة تحتاج إلى مزيد من الشرح، ومع ذلك يعني لجأت الله سبحانه وتعالى، وكثير من الزملاء لجأ الله سبحانه وتعالى فوجدنا الاختبارات من أسهل وأيسر، الأمور والحمد حصل على درجات عظيمة. فالإنسان لا يغتر بنفسه، يقول أنا ممتاز، أنا ذكي، أنا كذا، أنا خطط، أنا لا تغتر بنفسك، فإن ربما تأتي في الامتحان فتضيع كل أو نوعا ما يكون هناك نوع من التشويش عليك، فتدخل الأمور بعضها في بعض فتنسى وتلخبط بين جميع ما تعلمته. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا يخفاكم أيها الأحبة أن الدعاء له آداب، من أهم الأشياء اللي هو الإنسان يحرص على الأكل من الحلال، هذا شيء مهم جدا. كذلك قبل أن تتوجه المذاكرة، سواء قبل المذاكرة أو قبل دخولك في الاختبار، يستحسن الإنسان أنه يرفع يديه، لأن ثم تعلمه في الحديث أن الله سبحانه وتعالى حي كريم، إذا رفع عبده إليه يستحي أن يردهما صفرا، يرفع يديه ثم يدعي يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله، ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الحمد لله والثناء عليه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما أراد، يدعو الله سبحانه وتعالى ويستعين به ويلجأ إليه ويتضرع ويدعو ويلجأ إلى الله، يلجأ بكلمة التجاء وتضرع ومع مع مع مع شعورك بالضعف وشعورك بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أري الله سبحانه وتعالى شعورك، أري الله سبحانه وتعالى حاجتك إليه، والله سبحانه وتعالى يعلم، ولكن أبذل السبب أخي الحبيب أختي فاضلة، أبذل السبب ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتحمد الله سبحانه وتعالى، أو تحمد الله سبحانه وتعالى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبإذن الله أن هذه الدعوة سوف تقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا حرص أن المال، إذا كان المال ومطعمكم وشرابك هو من الحلال. فإذا لجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه حري بأن يجيب دعوته، والله سبحانه وتعالى كريم. أيها الأحبة، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، فهو فيه السر وفيه الخير العظيم. ولا يخفاكم هذا الأمر، فكلكم يعني ما شاء الله من القمم، وكلكم من الصالحين، ولا يزكي على الله سبحانه وتعالى أحد. طبعا كثير من الأحبة، من الأخوة والأخوات، الطلاب والطالبات، إذا أتى امتحانات قال، خصوصا أنا ألاحظ بعض الشباب وأسمع من بعض الطلاب والطالبات بأنه يأتي ويقوم بالإجابة على بعض الأسئلة ويقول ظننت النجاح. طبعا هو يعرف درجات الشهرية ويعرف كذا، فقل ظننت النجاح، فقط يريد النجاح. النجاح هدف، لكن ليس هدف ساميا، هناك هدف أعلى منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فسألوه ماذا في الدرس الأعلى. فالمؤمن همته عالية. لا يخفاكم قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول أشاقت نفسي للزواج بفاطمة فتزوجتها، ثم أشاقت نفسي للزواج ثم أشاقت نفسي لنيل إمارة المدينة فنيتها، ثم أشاقت نفسي للخلافة فنيتها، والآن تشتاق نفسي للجنة، فأسأل الله أن يمنحني إياها رحمه الله تعالى واستغفر سكناته. فالهدف النية الصالحة، أن يكون نيتك هو العلم. لا يخفاكم يا أخوان فضل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريقنا الجنة. شرح علق أحد مشايخنا على هذا الحديث يقول أنت الآن عندما تذهب إلى الكلية وترجع منها فأنت تسير إلى الجنة. نحن نعتقد حقيقة بأن هذا الحديث حقيقة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنحن نعتقد بأن الإنسان الذي يطلب العلم فإنه ماذا؟ فإنه سائر إلى الجنة. فأنت نيتك العلم وتعلم. ويا أخوان أيها الأحبة، الآن ترون في هذا العصر الإنسان الذي مع معلومة فهو قوي، لكن الإنسان ليس مع معلومة ليس قويا، ليس كذلك؟ هذا الشيء نراه بعيوننا. الدول الآن المتقدمة في الغرب وفي الشرق، الآن ماليزيا تعتبر من الدول الصناعية. لماذا؟ لأنها سعت إلى العلم. وأنصحكم حقيقة ادخلوا النت عن حلقات رأيكم وابحثوا عن واكتبوا في متصفح في محركات البحث، ابحثوا عن محمد مهاتير. هذا طبعا باب استطراد. هذا الرجل غير ماليزيا في ما يقارب 20 سنة تقريبا، معنا كان دولة زراعية، دولة عادية جدا، والآن ماليزيا تعتبر من الدول الإسلامية، ونفخر أنها دولة إسلامية متحضرة. هل هي قوية سلاحا؟ هل سلاحها قوي؟ هل سياساتها قوية؟ الله أعلم، لكن الذي نرى أن العلم قويا، أن العلم قوي. فإذا كان العلم أيها الأحبة، إذا كان العلم قويا، فإن الأمة وتسلحت الأمة بهذا العلم، بهذا السلاح القوي، فإنها سوف تعلو، وهذا لا يحتاج إلى برهان ولا دليل. قلنا النية، وهي النية الصالحة. أنت الآن في عبادة، وعبادة جديدة، لماذا؟ لأن العلم نفعه متعدد، ثم بهذا ذاك تفوق، فيكون في ذهنك أن تأتي بمئة من مئة، خمسة من خمسة في الجامعات، مئة بمئة في ماذا؟ في اختبارات المدارس، سواء متوسط أو ثانوي أو ابتدائي، إذا كان هناك يعني اختبارات. احرص دائما، طبعا صار واحد واحد واحد، احرص دائما بارك الله فيكم على ماذا؟ احرص أنك تأتي بدرجة كاملة. ومن الملاحظ حقيقة يعني، وقد توافقونني فيها، لأن الإنسان إذا مثلا خطط على 100 فإنه يأخذ 95، إذا خطط على 95 فإنه يأخذ 90، وهكذا، وهذا شيء مجرد. إيش رأيكم الشجرة؟ منظرها جميل، والساعة جميلة، لكن ما الأجمل؟ الأجمل أن ترتب وقتك، أن ترتب وقتك، فإذا رتبت وقتك فإنك تكون جميلا وتعيش في حياة جميلة جدا. طبعا ترتيب الوقت تقع في دورات متخصصة، ولكن ممكن نعرج على بعض الأمور. الشاب أو الشابة، الرجل أو المرأة في أيام اختبارات، سواء نتكلم الآن طبعا دورة اختبارات، لكن نقول أيام اختبارات في الحياة كلها الإنسان يحتاج إلى تنظيم، ولكن في أيام الامتحانات أنت الآن في مشروع مدته أسبوعين أو أسبوع أو 3 أسابيع أو شهر، المهم ليكم. فهنا في هذا المشروع لابد أن تراعي الزمن، الزمن له قيمة كبيرة، وأنتم تذكرون هذا الشيء. إذا كان بكرة الامتحان وبقي 3 ساعات، على نفض بقي 3 ساعات على صلاة الفجر، أو نفض بقي مثلا 4 ساعات على اختبار، فهذا الوقت لا يعدله، هذا الوقت 4 ساعات قد يساوي عند بعض الناس شهر في أيام الإجازة. لماذا؟ لأنه يحدد المصير، إما الإنسان ينجح أو يكسب أو يتفوق أو ينجح نجاح عادي. لذا فهنا حريبك أيها الإنسان، أيها الشاب، أيها الفتاة، أيها الفتاة، أيها الشاب النجيب، أيها الفتاة الذكية، حريصة على وقتك، أن ترتب وقتك ترتيب، وترتب وقتك ترتيبا دقيقا سلسا، ليس يكون لا يكون فيه نوع من نوع من الضغط أو نوع من الامتلاء. بعض الناس يجعل جدوله عمل من استيقاظه حتى نومه، ولا يجعل نفسه ترفيه، ولا يجعل نفسه وقت راحة ولا ترفيه ولا، فهذا طبعا يستمر يوم يومين ثم يترك التنظيم. الصحيح أن تجعل هناك أعمال تقوم فيها، ويكون عندك وقت متسع لوقت الطوارئ، ويكون عندك وقت متسع لوقت الراحة ووقت الجلوس. كما قلت لكم هذه الأيام أيام عزيزة وأيام ثمينة، فلذا يهتم بالساعات. طبعا من الأشياء مهمة جدا، بحكم أننا راح نتكلم عن أوقات الاختبارات، أنا الآن أتكلم عن امتحانات لا أعلم حقيقة، لكن يبدو أنه بقي، لا أعلم كم بقي عليها، لكن يبدو أنه بقي تقريبا يقارب أسبوع أو أسبوعين أو 3، لا أعلم متى بالضبط، لكنها على وشك. فنحن الآن بعد هذه الدورة خصوصا، طبعا الحديث إلى المعلمين أو إلى أولي الأمور، أو حتى طبعا الدرجة الأولى إلى الطلاب والطالبات، فنقوم الآن احصر الأيام الباقية إلى الامتحان. بعد أن تحصر الأيام الباقية قم، بارك الله فيك وبارك الله فيكم جميعا، بماذا تقوم؟ بتوزيع الأيام وتوزيع المواد على الأيام. ها؟ ما شاء الله جيد. لذا أيها الأحبة تقومون بماذا؟ توزيع ماذا؟ توزيع الاختبارات وتوزيع الوقت على الأيام الباقية. فهذه الأيام ثمينة جدا كما ذكرت لكم، كل إنسان له طريقة، لكن أهم شيء بأنك بعد أن تنتهي الامتحانات تجد فعلا بأنك أسفت من وقتك استفادة القصوى. طبعا سوف أتكلم عن طبعا أهم شيء في النقطة هذه مسألة ماذا؟ مسألة أهم حاجة في هذه النقطة أنك تدرك أن الوقت مهم جدا، وترتب الطريقة التي تناسب. طبعا راح أتكلم عن توزيع الوقت في إحدى الشرائح القادمة. بإذن الله. مكان المذاكرة طبعا كما ترون هذا الرجل يصب عرقه ومحتاس ومضايق والأوراق متناثرة كان ظاهر عنه. أيها الأحبة، مكان المذاكرة هذا مكان هذا يفتن فيه كما يفتن الإنسان في غرفة نومه. صوت واضح؟ أختي الأندلسية تقول صوت واضح، صوت واضح؟ ممتاز. إيه الله يجزاكم خير. طيب. على كل حال اللي صوته واطي قد يكون من إعدادات الصوت عنده. ممتاز. الله يجزاك خير يا فارس. طيب. بارك الله فيكم. مكان المذاكرة هذا المكان في هذه الأيام اجعله تحفة، اجعله مكان جميل جدا، أهم شيء، أهم شيء. طيب يا أخوي محمد بإذن الله راح أعطيكم وقت إن شاء الله بإذن الله، أعطيكم وقت هذه الأسئلة مثلا حتى ما يكون في نوع من انقطاع الحديث، بيكون الوقت إن شاء الله للرد عليها. أنا وانتبهت طبعا خبرة معكم مع الأخوة ممتاز أختي رجاء أكسجين لا شك. على كل حال الأسئلة تكون آخر الدورة حتى يكون فيه وقت ما للآخر طبعا. أختي تقول غرفة النوم، لا لا لا لا لا أنصح بها. أنا أقصد يعني بعض الناس يهتم بغرفة النوم أو غرفة مجلس، لا غرفة النوم لا لا، الطالب هذا من باب الخبرة ومن باب التجربة، وأكثركم يعرف إذا ما هو كلكم يعرف هذا الكلام، بأن الإنسان إذا جاء سريرة واسترقى وأخذ الكتاب فإنه احسب له 3 دقائق، إذا ما نام لا تقولون اسمي ناصر 3 دقائق، وهذا طبعا شيء معروف، بل إذا أراد نام يأخذ معه كتاب يسترقى السرير. أنا أقصد بالمكان المذاكرة يكون أمامك طاولة، جيد، المكان يكون طبعا إضاءته أهم شيء الإضاءة، يعني أحد الشباب زميل لنا في العمل إضاءة برتقالية إضاءة صفراء وكذا، هذا يسمى مكان عمل أو مكان مذاكرة، تضع مكان يعني جيد تكون إضاءة بيضاء، على كل حال أهم شيء تكون إضاءة واضحة لك. المكان كل مكان جميل معطر، لا ما شاء الله بعض الناس صاحب ذوق في مسألة العطور، اجعل طبعا عطر يعني يكون عطر جميل عطر هادي، وإذا كان مثلا أو البخور مثلا سواء الرجال أو النساء، طبعا البخور يعمل العامل حقيقة. أنا مجرب العطر يعني أنا كنت إذا أنا ليش كنت معطر، لأنه فعلا شخصيا وكثير من الأحبة يعرفهم إذا دخلت ولقيت المكان معطر وجميل يعني تنفتح نفسها مذاكرة، لا شعوريا يخلص المذاكرتين 3. طبعا نظيف ضروري، طبعا أنا أتكلم عن الاستثناءات ما علينا منها، الاستثناءات ما علينا منها، بعض الناس يحب غرفة زميلي الله يذكره بالخير درس معي في جامعة معادن قبل الشريعة، كان سبحان الله العظيم ما أنا لا الإنسان هذا أنا أعلم ولا أدري إلى لحظة هذه كيف كان يطلع الورق، الأوراق فوق بعض كومها زي أوراق هذا بل أشد، فيأتي ويطلع الورقة التي تريدها، فأنا كنت أفكر منها قلت يا أخي أنا لا أجيد ما تجيد حقيقي، أنا ما أستطيع أفعل اللي تفعله. طبعا من الأشياء المهمة جدا إذا يكون هادي، يكون هادي العجيب طبعا إذا كان هادي هذا شيء ضروري، عود نفسك المكان يكون هادي، بعض الناس إذا جاء ذاكر مثلا مع أهله في الصالة أو أمام التلفزيون أو مع الشباب أو مع أو مثلا مع شباب يذاكرون، واحد يتكلم في المزاين، واحد يتكلم في كذا، واحد يتكلم في مثلا العقارات، واحد يتكلم في الأندية في كذا، شوي معهم وطبعا لحظة دقيقة مع الكتاب وعشر دقائق معهم، طبعا هذا يشتت خصوصا يشتت الذهن ولو ويطفش الواحد ولا يحقق شيء، لذا عود نفسك. هي أخوان مسألة حقيقة اعتكاف، مسألة مجاهدة والله يا إخوان. بداية طبعا في قاعدة اللي هي 7 دقائق هذه ذكرها الدكتور إبراهيم قعيد حفظه تعالى وفق الله تعالى في كتاب اسمه العادات العشر، ما أذكر هو قال 10 أو قال 3 دقائق، ظهر 7 دقائق الظاهر يظهر. على كل حال أنا بتكلم بعدها الآن إن شاء الله بعد ما أنتهي من هذه العبارة الإيجابية. طبعا العبارة الإيجابية ماذا تذكر؟ مثلا تذكر على تكتب كلمة، مثلا تكتب مثلا الجامعين A بلس مثلا، أو تكتب مثلا 100%، أو تكتب مثلا معدل كامل، أو تكتب يعني أو تكتب مثلا إن شاء الله مثلا كل إنسان يتفنن. طبعا يعني حط في قصاصة مثلا، بعض الناس ممكن يبذل 4-5 ساعات في كتابة هذه العبارة الإيجابية وينتهي عن المذاكرة ولا يذاكر يمكن نص ساعة. المهم أن تكون هناك عبارة إيجابية على الطاولة أو مثلا علبة مثلا ملصقة. من الطريف يا اخوان في احد الاحبة صديقي واخ قريب وضع على الباب من باب المدخل عندهم A بلس بلس، يعني ممتاز ما هو بلس بلس بلس. اخذ الفصل وطبعا ترك الكلية، لكن تقريبا كلية ثانية وما شاء الله يعني تخرج بامتياز. مشروب ساخن طبعا ما شاء الله هذه الايام ايام الدورة هذه انا كنت اشوفها ساخن، كانت ايام شتاء مثل هذه الايام طلابي، فسبحان الله العظيم أن صادف كذلك نفس الزمن اللي هو وقت الشتاء. الآن قد يعني من أفضل الشيء حقيقة على وجه يعني موجه نظري، مع أن اللجنة ما وفره لي أجزاهم الله خير المسؤولين على المركز اللي هو مثلا حليب زنجبيل مثلا أو حليب أو شاي أو كذا. المهم يكون مشروب يعني أهم حاجة المقصد من هذا كله. أنا ما ألزمك أنك والله تكون تحط خوط تحط مشروب وإجابة إيجابيات وعبارة إيجابية، أنا ما ألزمك هذا كله، لكن أنا أقول لك يعني حاول أنك تجعل مكان المذاكرة هو أسلوب الخطابة كذا أسلوب اللقاء كذا الصوت واضح ثم ينخفض. على كل حال أخوي سعيد بارك الله فيك لقينا مخرج. على كل حال ممتاز الله يجزاكم خير نص قبلكم. على كل حال هو خطاك بارك الله فيكم هو كذا أسلوب الإلقاء لابد أن ترفع وتخفض. المهم طيب ما أدري الصوت واضح جيد الله يجزاكم خير. أهم شيء يا أخوان تكون الطاولة مثلا أحب أن تكون مثلا تذاكر على مثلا تذاكر بارك الله فيكم على اللي هو في مكان يعني أهم شيء يكون طاولة وكذا بحيث تجلس جلسة صحية، لأن بعض الناس ينحني يشعر بألام يشعر بكذا. يكون مكان ما طاولة أو في مكان جيد مرتفع، يكون مكان يعني تضع الكتب تضع الأدوات لا تكسر أمامك راية نجاحي الله يوفقكم. طيب مركة مركة ما عندكم مركة؟ طيب جيد ممتاز ينفع المركة وكنا ذاكر عليه حقيقة. المهم احنا اطلنا في هذه الشريحة لكنها ممتعة حقيقة، انا استمتع مع هذه الشريحة. الشاهد لا تكثر امامك اوراق، بعض الشباب الناس اللي دفرة لا لا بتنام لا بتنام بتنام هذا يا اخوي ذبياني بارك الله فيك. على كل حال الله يجزاك خير اخي محمد. ما معنى مركة؟ اسهل دقيقة لحظة. طيب اخوان الشات تحس انه حتى الكلام يعني لا ينقطع. السواقة جيد جوجل ما شاء الله ما خلى حاجة يعني حقيقة الله يدفع اختي موج. الان بعض الناس من الدفرة ما شاء الله وما عنده حاجة يعني ما عنده سالفة، بعض الناس يحط مذكرات وكتب ومراجع 10 مراجع امامه. أنا أضمن هذا ما يذاكر، هذه غير هذا سوء غرجات إلا في حالة واحدة، هذا بداية السنة خصوصا الإنسان الحريص. ممتاز ما يخالف الله يجزاكم خير أختي موج، تنظيمكم رائع جدا. المراجع كثرة المراجع لها وقت في بداية المذاكرة أو عند مثلا في إنسان مع متسع من الوقت في بداية الدراسة او ايام الاجازات ايام القراءة الحرة او اذا كان عنده بحث يكون اكثر من يرجع لها، هذا شك فيه اثراء. لكن ايام الامتحانات ما فيه كتب مراجع، بعض الشباب يتفلسف يجي مراجع يا أخي الكريم، في نقطة راح نجي نتكلم فيها، هي شريحة ذاكر بلا ثمن. من الذكاء إنك تحفظ وقتك. وعلى فكرة يا إخوان، من خلال التجربة، تجربتي أنا الشخصية، إن الإنسان سبحان الله، هذا كلام تعرفونه وكلام مؤيد دراسات علمية ويكرونه كثير من المختصين، وهو إن الإنسان له نسبة ماذا؟ هناك نسبة تركيز، وهناك اللي هو يسمونها ذروة. الإنسان ذروة في أوقات، وفي أوقات يكون إنسان لا يتحمل يسمع كلمة واحدة، خصوصا مثلا على سبيل المثال بعد نهاية الدراسة، بعد نهاية الدواء، لا يتحمل كلمة واحدة. وفي أوقات ذروة لو تعطيه كتاب أكلها أكل جيدة حلوة كانت أكلها وقت العشاء. الآن الشاهد من الكلام إنك لا تكثر الأوراق، ضع أمامك فقط الأوراق التي تكتب فيها. طبعا أنا استخدمت طريقة في الشريعة، هي المستوى الثامن، أنا أقول في المستوى الثامن ما شاء الله مستوى الدعاء. الحمد لله، يعني كان ظفر الله وملك الحمد. أذكر الله يا أخوان، طبعا فضل الله اتخرجت ب 4.65 الأول على الجمهورية. المهم، مع احترامي للخمسين، على كل حال في طريقة استخدمتها أنا ووجدت أنها نافعة جدا، هذه وجهة نظري. أحد الأخوة انتقدني وحمل، صلى الله يعني يسر أمره وأمره، انتقدني هذه الطريقة وحمل المادة، لأنه يقول طريقة كذي سيئة، وطريقة كذي غير واضحة، وطريقة كذي ما أدري إيش. المهم، ما هو شمعته، برهن لكم المادة أخذت فيها امتياز وهو حملها. ليش؟ لأن الواحد يذاكر بذكاء. راح أتكلم عن النقطة هذه إن شاء الله في وقتها. الطريقة هذه استخدمتها، اللي هو مسألة الآن، خصوصا طلاب الجامعات أو حتى الثانوية، الآن أحيانا تأتيك مذكرة، والمذكرة تأتيك مثلا 100 ورقة أو 50 ورقة أو 20 حتى لو 5. أنا أفضل الحقيقة أساليب المذاكرة أنها تجزأ. أنا كنت أجزأها، كانت تجينا مثلا مذكرات، كان عندنا مادة اسمها نظرية العقد، مادة صعبة جدا ومتداخلة فيها خلاف فقهي. السلام عليكم أختي موج، تسمعوني؟ ممتاز. المهم، بارك الله فيكم. في نقطة كنا نتكلم فيها، هذه النقطة أنا قلت صرحناها، المكتب كلما كان المكتب مرتب وهادئ ونظيف وبعيد عن الإزعاج، كل ما كان ماذا؟ كل ما كان فعلا منتج. أنت الآن طبعا ما راح، هذا ما هو بنقول لك أنا صوم مع هاجس فيه من الصباح إلى المساء، ولا من العصر مثلا إلى الانتقام، لا صعب. لكن المذاكرة سلمكم الله، ذاكر بذكاء. بعض الناس ينتقل في كتاب من صلاة العصر إلين ينام الساعة 10 أو 11، ماسك كتاب ولا حافظ معلومة واحدة، أو حافظ معلومة ولا، وبعدين يخبط فيها بعد، ولا تسأل فيها يخبط فيها، تقول يجوز، قال والله فيها قولان، يجوز وما يجوز. فالآن راح لمسألة المذاكرة، المكان كل ما كان هادئ، كل ما كان نظيف، كل ما كان يفتح النفس بين قوسين، هذا كله كل ما كان يشعرك بأنك مرتاح تفتح نفسك مذاكرة، كل ما كان أفضل. طبعا من الأشياء ما أنصح إنك تذاكر في مكان مفتوح، تجي في حديقة، تجي مثلا في مكان بهو مثلا، تأتي في مكتبة كبيرة، تأتي في مكان، كل مكان صغير. طبعا بعض الناس يقول الله من ضيقة الخاطر، من ضيقة الصدر، إنه يجي كل مكان صغير، ما مثلا مكتب أو غرفة، حبذا إنه يكون مثلا، يعني إحنا كسعوديين يعني أفضل شيء مثلا عندنا مجالس مثلا، أو مكان يكون بعيد عن يعني عن الإزعاج، عن التلفزيون. فطبعا هذا بإذن الله بيكون من الأشياء والأدوات المهمة جدا في ماذا؟ في إنك يعني تأتي بنتائج رائعة وجيدة. طيب الآن يفتح الشات، ما في مشكلة. جدول المذاكرة. المذاكرة بارك الله فيكم، جينا عند أنا في بداية كلامي تكلمنا عن مسألة اللي هو ترتيب الوقت، جيد. الآن بنتكلم عن ترتيب الوقت وعن المذاكرة. أنت الآن شوفوا يا أخوان، أنا كان عندي مبدأ، وكنت يعني مع بعض الأخوة، كنا طبعا أيام الدراسة كنا ساكنين مع بعض، أنا وأخوي وبعض الشباب، فكنا نسمي هذه الأيام أيام إيش؟ تشغيل السفتي، طوارئ. طبعا هو خطأ، بس إنه إحنا كمجتمعنا كسعوديين في تنظيمهم ممتاز جدا، الله يجزاك خير محمد، ممتاز. إني لو أقول ممتاز خافي أطلع من القاعة. على كل حال، الله يجزاك خير. ايه احب اتكلم عنها عشان الكويت تنتقل الان الشريحه الاخرى عشان تلفت انتباه الناس للمصلحه، والناس اللي قاعده على موقع ثاني مشغوله فيها ما فهمت خصالها. يقول كل ما تغير الشريحه تقول ننتقل الان الشريحه الاخرى. على كل حال ايه خذ محمد لا شايب. على كل حال يا شباب حاولوا ان اسئلتكم تكون يعني في نفس الموضوع، سؤالكم جميله وانت والله اني ادخل على النت تلقاها. على كل حال يعني ما الله نحبكم في الله، ويعني ما الله ان دخولي في هذه الدوره ان حب في الله وانها رابطه في نشر الخير. لكن يا اخوان واشعر بشعوركم السعيد واشعر انكم مره يعني مثل ما يقولون بين قوسين متشققين ومرتاحين الحمد لله. لكن بارك الله فيكم خلونا اسئلتنا في حتى ناخذ بها الحين ما جينا نسولف. السؤال في دردشه ما يخالف. ذكرت مع طلابي ايام دراسة كان يقول استاذ انت حصتك مره حلوه ممتازه جدا. المهم خلوا اسئلتنا ومداخلتنا في نفس الموضوع نفس الشريحه. جيد؟ ايوه هذا احنا تكلمنا فيه. تجزئه الوقت بتكون يا اخوي محمد بارك الله فيك، تجزئه الوقت بتكون برنامج مكثف المذاكره. الان انت عندك اسبوعين، عندك اسبوع لو عندك 5 ايام تستطيع باذن الله ان تاتي بماذا؟ ان تاتي بماذا؟ الحمل ماده طريقتك انت. ايوه بنتكلم عنها انا اختي ندى بنتكلم عنها الان ان شاء الله، بس خليكم معي ولا تكون ذهني بالمداخلات الجانبيه. هذه طبعا يا اخوان انا اعطيكم الان زبد، اعطيكم اسرار واحد من الحسن، انا اعطيكم اشياء فعلا يعني معلش من باب اخبار نعمه هو من باب ان يعني تذاكر بمتعه حتى تجعل الامتحانات متعه. انت ما تستمتع هو غصب انك تستمتع لان الامتحانات اجباريه لن تستطيع ان تنتقل الصفحه المرحله الاخرى الا اذا، فلذلك الشيء الاجباري يعني مو متعه. وباذن الله مع الوقت صراحه تحب الامتحانات تقول كل فتره اعطوني امتحانات. الان ناتي لجدول المذاكره. غالبا سواء انت في الان في مدى متوسط او ابتدائي او ثانوي او حتى او جامعي او حتى دراسات عليا، انت الان بارك الله فيك عندك مواد صعبه مواد سهله. في ماده تستغرق 5 ايام مذاكره، في ماده تستغرق ساعه، صح؟ صح لا شك انه صح. انا اعطيكم مثال ايام الشريعه. طبعا انا مثل بدراستي حتى لان شيء مارسته انا شخصيا. ايام الشريعه مثلا عندنا ماده الفقه، الفقه هذه 5 ساعات. عندنا ماده اخرى مثلا على سبيل المثال اللي هو مسألة مثلا بعض الله يجزاكم خير مثل الحاشية. أيام في اختبارات مثلا مذكرة مثلا بعض الشيخ جزاه الله خير. طبعا في حاجة اسمها مهم والمهم أنا بجيكم نتكلم ذكروني إذا جينا نقطة ذاكرة بذكاء على مسألة مذكرة سجلت مذكرة على مسألة مهم المهم هي بنجيها إن شاء الله. أهم ذكروني في مهم المهم. في مواد مثل مهم المهم او مذكرات مثلا ثقافه اسلاميه او مثلا ما ادري ايش او كذا. طيب هذه تعطيها مثلا ما تعطيها وقت يعني من الحماقه حقيقه ومن قله الادراك. اصول ايش غايتي من الاشياء شفت الشريعه الله يعيننا وياكم ان شاء الله. هذه من الحماقه حقيقه. طيب ما يخالف انا اقرا معكم علشان لان انا اتمنى يا اخوان يعني انتم ان شاء الله انكم الناس تحرصون على الخير. انا اتمنى انكم يعني تكون مداخلاتكم في نفس الشريحه ونفس الكلام حتى ناخذ بفائده. جيد؟ من الحماقه حقيقه بانك ومن قله الادراك ومن حقيقه من عدم التوفيق في التنظيم وعدم توفيق المذاكره انك تعطي مثلا ماده مثلا تستحق مذاكرة مثلا ليلة واحدة تعطيها 3 أيام. هذه من ضاعة الوقت وأخشى أن يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه. ومن الحكمة ومن الذكاء ومن حسن استغلالك لوقتك أن تعطي مواد التي تستحق المذاكرة تعطيها ماذا؟ جيد. هو أسئلة مثلا أسئلة العامة أختي موجة، لكن مثلا لو كان في أسئلة تتعلق بالشريحة هذه جيد أنها تطرح. أنا أفضل الإخوان يكون على إن شاء الله نكون على درجة يعني كبيرة من الرقي والوعي، فما راح نكرر إن شاء الله كلامنا. جيد أنه يكون الأسئلة في نفس الشريحة الأمام حتى يكون فيه فائدة، بعض بعض الإجراءات وبعض الإشكالات أو من الإخوان تفيد جيد. طبعا إخوان، أنا أريد أن أرسخ في نقطة رسخها في ذهني وأذهانكم، نحن هنا أنا لست منكم، كنا طبعا إن شاء الله على درجة عالية من الوعي ومن الإدراك، فلذا نحن نتبادل الخبرة، في تبادل، أنا لست منكم، هناك تبادل من الخبرة. صح ما شاء الله سيرة ذاتية طيبة اللهم لك الحمد، ولكن فيكم ما شاء الله، أنا أرى دكاترة وأرى أناس، أرى أناس ما شاء الله على درجة كبيرة من الوعي وما شاء الله من الخبرات العالية جدا والراقية، خصوصا إذا كان أمامي مربي نجار. على كل حال أيها الأحبة، نأتي فأقول لكم في الفقه نعطيها 5 أيام، من 4 إلى 5 أيام، مو نعطيها مثلا ليلة واحدة، وفضلة واحدة، هذه طريقة كانت نافعة جدا. طريقة السندوتشات إذا جيناها راح أتكلم لكم عن نقطة تختصر عليكم الوقت كذلك. تجي عند الآن برنامجك تشوف إيش المواد، ممتاز، هو ما يخالف طبعا الإنسان الذكي، إنه اختراج إنه تكون يكون تنظيمه حسب قدرته وحسب قدراته وحسب ميوله وحسب وقته. أنا بعطيكم مثال، أحد الزملاء كان زميل في الشريعة وكان معدله ما شاء الله كان عالي جدا، والثاني عبد الفتاح، هو ابنها طبعا، هذا ثاني اخوان بيت امتحان يمسك مذكره وكتابه يقراها مره واحده، يمهم يقراها يحفظها، يوم ثاني ياتي بدرجه كامله. وفي بعض الشباب يذاكرون 4 5 ايام عشان يجيبون جيد جدا. فبعض الشباب يقول شفت فلان داخل بيت امتحان، قلت يا اخي انت لا تكون متهور، لانك انت لو دخلت بيت امتحان راح تحمل الماده. الله تعالى منح هذا الرجل طاقه، فانت فاعرف نفسك، اترك ماذا؟ اترك المبالغه واترك حقيقه المشاكلة التي ليس لها يعني أثر عليك إيجابي، لأنك راح تحمل المادة. هو لا شك الصفاء، لا شك كلامك صحيح، لكن من الحكمة في مادة والله تصارق، مثلا تخصص مثلا فيزياء أو رياضيات أو مثلا تخصص مثلا مهما كان تخصصك، في مواد تحتاج حقيقة إلى وقت، تحتاج إلى مذاكرة، تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى خاصة زي الفيزياء الرياضيات، تحتاج إلى فرائض مثلا، تحتاج إلى ماذا؟ حل تمارين كثيرة، لأن يعني الاختبارات فيها ما تأتي، خاصة الفيزياء الرياضيات ما تأتي ماذا؟ ما تأتي يعني من نفس الكتاب. طيب صوت واضح الآن أختي موج، واضح الصوت؟ الله يجزاكم خير، ما وفرتوا لي ماء طبعا، الصوت يبح، ممتاز جيد، الله يعطيكم العافية. فأنت المواد، تأتي المواد عندك كم مادة؟ 14 مادة، 20 مادة، 30 مادة، 10 مواد، 12 مادة، 5 مواد، اللي يكون. تأتي الآن، احنا نتكلم الآن، باقي أنا أتكلم، الله يجزاكم خير. اسم ولكن عيش، الله يعطيكم العافية. طيب ما يخالف، غسلوا شحن 10 ريال جيد. على كل حال نأتي، لأن أتكلم الآن طبعا دورتي هذه إخوان، لو ألقيها ذات الساعة راح كلامي يتغير في مسألة جذر المذاكرة جيد. حين نتكلم الآن، أنت عندك أضع خطة عسكرية بس سلمية، تضع خطة للمذاكرة، حط سيفتي عندك في البيت، يعني أقصد سيفتي يعني معنوي، تجعل في نفسك هذا أسبوعين، هذه يا إخوان أسبوع يا إخواني يعني ركزوا، أسبوعين تحسن لك 4 5 شهور 7 شهور مذاكرة. يعني يا أخوان الآن واحد في ثالث ثانوي أو ثاني ثانوي مثلا يعني يضيع وقته مثلا، نتكلم من الفجر، الآن وقت الشخص مثلا عنده أسبوعين، بعض الناس الآن بنجيها إن شاء الله مستعجلها. طيب على كل حال لا إله إلا الله، أنا أقول لكم الآن يا إخوان، في بعض الناس ذكي جدا، يوم الاثنين ثاني ثالث ثانوي، فبدل أن يدخل تخصص مثلا هندسة، ممتاز نأتي له، بدل ما يدخل تخصص هندسة أو تخصص طب أو كذا، طيب ما يخالف الصوت من يرفع إن شاء الله، بدل الآن يدخل تخصص ممتاز جدا بسبب أنها أهمل في أسبوعين، للأسف دخل تخصص ما يناسبه، ثم سبحان الله ينعكس سلبيا على وظيفته، ينعكس سلبيا على حياته كلها، إلا إذا طور نفسه فيما بعد. ليش أنا أجعل 4-5 سنوات إذا 8 سنوات تعاسة من حياتي بسببهم أسبوعين؟ ليش؟ ليه يا أخوان؟ الإنسان يفكر يضبط على نفسه. الآن الإنسان لا يعطي نفسه دائما يعني يعطي نفسه هواها، في أوقات ما فيه أضبط على نفسي. نجي عند مسألة، طبعا قلت لكم الآن تظهر المواد، المواد فيه صعبة وفيه سهلة، فيه كلها صعبة يعني فيها صعوبة وفيها سهولة. نجي عند مسألة اللي هو كم تحتاج من الوقت. والله مثلا مادة تحتاج 4 ساعات، تحتاج 5 ساعات، في مثلا مادة مثلا تحتاج سلمكم الله مثلا تحتاج مثلا يومين، في مادة تحتاج مثلا ساعة. فنأتي الآن من السبت، نفرض أنه بقي الآن أسبوعين، نفرض أنه بقي 3 أسابيع، أنسف المادة الكبيرة هذه. عندكم طريقتان، الطريقة الأولى أنك مثلا تعطيها يوم كامل أو يومين أو 3 أو 4 أيام، تعطيها نفس المادة، نفرض فيزياء أو فقه أو مادة صعبة، تعطيها مثلا 4 أيام من الآن، تمسكها مذاكرة. طبعا راح في ذاك بذاكرة راح تتكلم عن طريقة المذاكرة. أنا الآن في النقطة هذه يهمني جدولة المواد. تمسك المادة وتذاكرها بالطريقة اللي راح أذكرها، هذه الطريقة الأولى. يعني مثلا تعطي مثلا نفرض مثلا باقي 3 أسابيع، تعطي 4 أيام مادة، مثلا لو عندك 3 مواد صعبة والباقي سهلة، أو مثلا مواد تحتاج كل يوم، كل مادة تحتاج مثلا يومين، والمواد الباقية تحتاج ساعات، نأخذ 3 مواد هذه نعطيها 6 أيام مختلفة. بعد ما ننتهي من 6 أيام هذه ممكن بعد ما ننتهي من 6 أيام نمسك ماذا؟ المواد الثانية اللي تحتاج منها ساعات، وطبعا أضعها في جدول من الآن. الجدول إخوان يكتب من الليلة بإذن الله، يكتب من الليلة، واضح؟ بعد ما يكتب بارك الله فيكم يتبع، حاول أنه يتبع بشكل حرفي، حاول خاصة في إنجاز المواد. بعد ما تخلص من كل مادة ضع إيش على مصلح عند المادة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، بعض الناس يمل من الطريقة هذه، يبقى أنا 4 أيام وجه في الفقه و4 أيام وجه في الفيزياء والرياضيات، يشعر بنوع من السآمة. بعضهم ممكن يتحجج يقول إيش، والله أنا بدي ذكرت 4 أيام فيزياء وذكرت، ثم جيت بعدها 3 أيام وبعد يومين ذاك المادة، بعد أسبوعين سب ناسي هذه. فنقول في طريقة أخرى اللي هي مسألة، طبعا هذه لها رد اللي هو سندوتشات، راح ترد على اللي يقول اني راح انسى. لا ما تنسى، انت ماده تردها من جلده الى جلده، خاصه بعض المعلمين مثلي يوم كنت انا ادرس مواد اسلاميه كنت احدث على الطلاب اللي هو الغلافين فقط، الغلاف احدثه ومن ذات المنهج الاخر كان معهم، بس الحمد لله كانوا كلهم ياخذون امتياز الا واحد، الا من ابى. بعض الشباب اسلمي جيد ابى جيد، يعني ما يذاكر ما يعني يضع الإجابات فارغة، هذا يعبأ. المهم طريقة ثانية نأتي إلى طريقة، ممكن والله تجي مثلا عندك مثلا السبت الآن، ننظر للجدول، عندك السبت 1، 2، 3، 4، 5 اجتماع، عندك مثلا 1، 2، 3، 4، 5، نأتي مثلا نمسك فيزياء أو نمسك مثلا ما أي مادة أو رياضيات أو كذا، نمسك المادة طبعا كل مادة فصول وأبواب أو جزئيات، نبدأ نجزئها. أضع مثلا يوم السبت مثلا مثلا بعد صلاة العصر إلى ساعة، بين صلاة العصر وساعتين مثلا تتخللها حلا وتخللها قهوة جيد، وإذا ما في حلا وقهوة يأخذ تمر جيد، أو المهم يتخللها مشروب ساخن تفضلنا أو بارد على كل حال، يعني يكون في وقت راحة. لازم تقصد المذاكرة، تأخذ مثلا العصرية مثلا تأخذ فيها مادتين على حسب الوقت، أو مادة ما تأخذ فيها مادة كاملة، تأخذ فيها جزئية فصل مثلا أو باب، ثم تريح. مثلا أنا أفضل حقيقة أنا كنت أستخدم طريقة في المذاكرة وكان لها أثر عظيم جدا. هذه الطريقة كنت طبعا سبحان الله، هذه كنت أستخدمها في حالة إني إذا وصلت إلى مرحلة من الملل، طبعا السؤال الثاني غالبا الإنسان يمل، فكنت أستخدم هذه الطريقة إني مثلا أذاكر مثلا الساعة وأقول ما راح أسمع المنشودة اللي أحبها مثلا إلا بعد ما أنتهي من 20 ورقة هذه في خلال الساعة. إذا أنتهيت من 20 ورقة هذه الجزئية هذه أسمع نشيدة مثلا، ما أنتهيت ما أسمعها. سبحان الله، مثلا على سبيل المثال لن آكل هذه قراءة الحلقة، أو مثلا لن مثلا أشرب هذا المشروب إلا مثلا بعد ما أنتهي من الجزئية الفلانية. جيد، هذا طبعا تحط مثلا جزء الوقت الأصلية، تخلي 3 مواد أو مادتين وتجعل بين كل مادة ومادة 10 دقائق 5 دقائق، يمكن مثلا خلال 10 دقائق تجلس مع أهلك تسولف معهم، تروح تقط نكتة تعلق تمزح كذا، تسترقي قليلا، تشوف لك مقطع من يعني تشوف حاجة ترفيهية، تطلع تمشي شوية. المهم أهم حاجة أنك تنفصل عن وقت المذاكرة قليلا، ثم تأتي وتأتي جزئية ثانية مادة ثانية. مثلا جزء الفيزياء مثلا 4 أجزاء، يوم السبت جزء، يوم الأحد جزء، يوم ما اسقط معي فيزياء، فيزياء الاحياء الكيمياء اي الرياضيات الشريعه الفقه اصول الدين اللي هو اصول الفقه العقيده النحو الى اخره. على كل حال تجزئها، ناخذ مثلا تاخذ مثلا ماده الفقه مثلا والله مثلا عندي 500 ورقه او 400 ورقه وتجزئها الى اربع اجزاء 100 ورقه 100 100 100 يوم السبت خلي 100 يوم الاحد 100 كذا مثلا عصريه بعد المغرب مثلا اخذ مثلا ساعه او نص ساعه اخلي في جزئيه مثلا في العقيده بعد طيب ما يخالف صوت واضح يا اخوان طبعا صفا على راحتك اذا ما اردت مثلا الرياضيات فوق مثلا تستطيع ماذا نسير راح نشوف لحل تستطيع ان تضع مثلا العصريه كذا المغرب كذا ماده معينه كيف كانت الله يعين كان صعب جدا بس باذن الله مع الطرق اللي استخدمناها كانت ممتعه ما اخفيكم والله يا اخوان يعني انتم ما يحتاج تستعينوني بالله كنا نستمتع إلى درجة أن نبكي جيد أنا مرة مرات كان عندنا مادة صعبة جدا مادة إيه حديث الله يذكره بخير الشيخ الله يذكره بخير كان صعب المادة صعبة هو أصعبها زيادة كنا كان عندنا اختبار شهري طبعا من باب يعني نخرج قليلا من شرف عليكم لأن كان في نوع من السمية عليكم فأنا أسوي لكم ترفيه الشاهد ان هذا الشيخ جزاه الله خير يعني حبيب وسكر وخلوق بس انه كان يعطينا منهج علمي دسم جدا واذا دخل قائل رفع فينا انتم المشايخ وانتم المشايخ طبعا قليل اللي ياخذون عنده امتياز اخذت عنده جيد واحد الزملاء من المتفوقين اخذ مقبول عنده واللي حمل الماده لا تسال فالشاهد انه الماده هذه كنت ابغى ذكرتها عندنا اختبار شهري ذكرتها قفلت الكتاب قلت خلاص ما راح احضر بكره اختبار اخوي عندي الله يجزاه خير ذاكر تكفى ذاكر المهم بعد ما جزاه الخير اعطاني روح ايجابيه اخذت الكتاب وذكرت فتحته شوي قفلت ما راح اذاكر خلاص المهم مره ثانيه الله يرحم والدك تكفى ذاكر هو ذاكر ليش يشجعني لانه لو ما ذاكرت راح اذاكر المهم اخر شيء جزاه الخير اقنعني وسعني كذا وصل طيب احنا يا اخت موج احنا نستخدم اسلوب الالقاء تعرفين اللي هو ارفع الصوت واحد اجزل المخرج الاصول الفقه والفقه انا ما انصح تذاكر مع بعض لان مادتين صعبه خصوصا المستوى السابع صعبه جدا طبعا الفقه يختلف الفقه سهل جيد لكن اصول الفقه المستوى السابع صعبه جدا المستوى الثامن في صعوبه خصوصا طبعا المشكله المواد هذه خاصه في الفقه ترجع للشيخ والفقه كذلك بعض المشايخ للأسف صعب المادة خصوصا يعني ما نريد نحدد جامعات بس في جامعات معينة صعب المادة لكن من أفضل الطرق مثل ما قلت لكم أنا الآن يا أخت خولة أيام الامتحانات ضعي أمامك فقط لا تذهبين إلى المراجع والأشياء الإضافية ضعي أمامك مذكرة أو منهج أكيد فقط الفقه مثلا يجزأ لو فيه نوع من التوضيح طيب أخت خولة ممكن على المنتدى يكون توضيح أسئلة تريدينها حتى أو مثلا على الإيميل في آخر في اخر الشرائح ان شاء الله ممكن تسالين طبعا يا اخوان عرض يعني لمده يعني اختبارات بكون ايميلي مثلا باذن الله والماسنجر شغال على حسب وقتي يمكنكم تسالون استفساراتكم في المنتدى مثلا تطرحون لي راي مثلا يريد ان اساعده في كتابه الخطه راح اساعده المهم اهم شيء مثل ما قلت لكم نركز على الشريحه هذه اهم حاجه يا اخوان مساله انك تستخدم الطب والله ما درست طب أنا لكن على كل حال حمد حمام ممكن يكون شاغب إيه شو مو طيب ما يخالف حن الأسئلة تكون آخر العامة بالنسبة أخوان الآن لا شك التفكير على فكرة التفكير ينحف لأن الإنسان إذا كان يفكر كثير كان يبذل جهد وهذا كلام أحد الدكاترة يقول إذا أنت تأكل كثير فأنت إيش راح تنحف إذا أنت تفكر كثير إذا راح تأكل كثير طبعا الامتحانات واحد يأكل بكثرة المهم يا أخوان أنا أعطيكم أدوات فأنت سواء في طب أو في هندسة أو في فلك أو في شريعة تطبق الأدوات هذه على حسب أنت إنسان ذكي تستطيع أن تطبق يعني هذه أدوات على حسب كيفها كيف هذه الأدوات على ماذا على وضعك طيب المهم خلاصة هذه الشريحة أنك ضع لك جدول على حسب ما يناسبك. طبعا أنا أتكلم هذا الكلام لأن أنا أعرف أن العادة يعني حين نتكلم بالواقع الآن عادة أكثر الشباب في بلدنا خاصة المملكة وغير البلدان بعض الشباب كثير منهم ما يذكر إلا أيام الامتحانات، فلذلك أنا كلامي وتلاحظون الدورة قبل الامتحانات فترة 3 أسابيع أو 7 أسابيع أنا بعدت عن الدراسة الآن عن التدريس ما أعرف الجدول، لكن ليعلم أن الاختبارات بقيت يعني على فترة بسيطة، لذا هذا الكلام احرص على وقتك من الليلة قبل بكرة الأربعاء إن شاء الله، احرص أن إن شاء الله تبدأ من إن شاء الله من الخميس هذا إن شاء الله، بكرة مثلا اجلس مع نفسك ورتب وضعك، ضع لك برنامجك برنامج مكثف، اهتم بمسألة الوقت، اهتم كذلك بمسألة الطريقة اللي تناسبك، سواء أنك مثلا تأخذ مواد كل يوم مادة أو مثلا تأخذ اليوم تجعل فيه 3 أو 4 مواد. ننتقل للشريحة القادمة. أها تحبون القصص. طيب ذاكر بذكاء، هذه عندنا الآن أكثر من نقطة، طبعا هذه الشريحة لذيذة وممتعة وأنا أحبها. لماذا؟ ممكن يفتح الشات قليلا لو سمحت محمود، وانا اتمنى ممكن تكون اسئله في نفس تكون في نفس ماذا في نفس الشيء هذا. حلو ناقص يوم لكل. طيب على كل حال النسيان حلت سندوتشات يا شموخ، لدينا شريحه سندوتشات راح نتكلم عنها. انا قلت لكم هذه ادوات انت استخدمها، يعني ما هو من الحكمه انك ما هو من الحكمه انك ماذا انك تضع مادتين صعبه، خطا انك تضع مادتين خاصه اذا كانت تخصص، اذا كانت تخصص لا تضع مادتين تخصص مع بعض. طيب طبعا الان ذاك بذكاء اقول لكم طبعا في هذه الشريحه فيها قصص كثيره وراح اخذ واحده معكم فيها. الان عندنا مثلا على سبيل المثال من الاشياء الخبرات اللي وجدتها انه امسك الماده يا اخواني، الان اذا عندك يا اخواني اخواتي اذا عندك الان صخره كبيره جدا لا تستطيع أن تحملها، لكن هذه الصخرة في حالة أنك جزأتها إلى أجزاء صغيرة جدا جدا جدا جدا يستطيع طفل اللي في عمره 5 سنوات أنه يحمل يستطيع أن يدخلها البيت، لأنه في يحمل قطعة قطعة قطعة قطعة قطعة بدأ ما شاء الله أطفال عندهم نشاط فممكن يدخلونها. أخوي سلطان لك مجرب لك كنا نفطر نتغدى ونتغدى على حاشي طبعا نتعشى وهذا مغرب القهوة الشاي على كل إنسان على حسب ماذا على حسب نسيته وذكر الله أخوة. نأتي على نقطة طبعا هذا اللي كان يقول لي ما يأكل وإحنا شاول يقول لكم ما جزء ملاقرة ما لكم حمل مادة واللي يأكل وجزء ملاقرة ما يحمل بإذن الله. المهم تجزئ هذه من أسرار النجاح، جزئ المادة جزئ واجعل كل بعد اجعل بعد كل سلمكم الله. طبعا أود أن تسجلون نقاط مهمة، اجعل بعد بين كل جزئية وجزئية ماذا اجعل بارك الله فيكم اجعل فيه متعة، إما تسترخي قليلا أو تقط نقطة مع اللي جالس معك سكت عليه تمزح معه طبعا بمزح يعني المشروع، أو تأكل لك شريحة مثلا بطاطس أو تأكل لك مثلا طبعا المهم أو مثلا تسمع لك مقطع جميل شودة أو تجلس مع الوالد والوالدة لا لا أو كتاب ممكن ليش لا أختار له ممكن إيش يفتح كتاب مثلا يحبه. طبعا على فكرة فيها مسألة اللي هو اللي بعض الناس إذا جاءت امتحانات تجده مثلا هو تخصص شريعة تلقاه يقرأ في الطب يقرأ في الأعشاب، إذا كان تخصص من الطب تجده ما شاء الله العظيم ما شاء الله تجده يتفقه في دينه يقرأ في العقيدة ويقرأ في الفقه ويقرأ في كذا، فإذا كان مثلا إدارة به يقرأ في التسويق يضيع وقته. طبعا هذا من الأشياء طبعا انتبهوا هذه من المسائل مهمة جدا أنك تحكم في نفسك، يعني بعض الناس إذا جاءت امتحانات تجد ما شاء الله يقرأ فيلسوف تلقاه يقرب طبيب، تلقاه راقي يعيش بنفسه، تلقاه ما شاء الله يهتم بالروايات يقرأ، في يضيع وقته، لأن إن شاء الله نفس تحب الهروب أحسن، ممتن أحسن، ده هو الواقع فعلا فعلا. طيب ما شاء الله، الله يعطيك العافية، وكلكم الله يعطيكم العافية. لا لا لا لا، رجاء ما أيد ما ده، لا لا ما يصلح، امشي على برنامجك، امشي على برنامجك. ايه مشاريع طبيعي، مشاريع ما شاء الله ما يحتاج. احنا مدربين الشيء هذا. الله يعينك على سكة سلطان، الله يوفقك يصح قلبك ان شاء الله. شكلك انت من النوع اللي تحب الاكل. على كل حال، الشوكولاته لذيذه جدا، لذيذه جدا. ناتي لا لا لا، ذاك بذكاء، هذا ذاك بذكاء. صوت واضح يا اخوان؟ ما ادري انا، يقول ما في صوت، صوت ينقطع. صوت واضح؟ صوت واضح جيد. ايه ممتاز فعلا. لا الكاكاو ممتاز ممتاز، احسنتم. نعم ممكن يكون صوت عندك، يكون اللي هو الارسال اذا كان صوت ضعيف، شيك على اعدادات الصوت عندك، اعدادات الصوت. ذاكر بذكاء من الاشياء المهمه جدا، وهذه الكلمه دي انا طبعا هذه انسبها لاخوي، واحد من اخواني الله يوفقنا اياه الان قاضي، ما شاء الله يعني، قال مره رمى هذه الكلمه ذاكر بذكاء، قال ذاكر فعلا انا اخذتها منه. يقول ذاكر بذكاء، كيف ذاكر بذكاء؟ الان انت باقي اسبوعين، وحاط مثلا كل ماده يوم، او حاط كل ماده ساعه، وتمسك الكتاب تقرا ما شاء الله من هو مؤلف، تقرا الحاشيه، تقرا الطبعه، تقرا الفهارس، تقرا المراجع، تقرا كل كلمه. طبعا حين نؤمن ان فيه الانسان انه عنده طاقه، وعنده تاتيه، وعنده ذروه، وقت ذروه، وقت طاقه، وفي وقت ايش؟ خمود. ففي ضاق الوقت عليه، طبعا يبدأ يقرأ كل حاجة، يقرأ كل سطر، ويحدد ويلون بالهايلايتر اللي هو الموضح، يحدد ويمسك العناوين يحددها، ويبدأ يعيد كتابة الكتاب مرة ثانية. ستجده يأخذ مثلا على 10 ورقات تأخذ عليها ساعة، بضاقة على الوقت قرأ 50 ورقة أو 60 أو 90 ورقة أو 100 ورقة في 10 دقائق ثانية، فتمر عليه مسائل مهمة جدا ما أدركها. ذات بذكاء من الأشياء طبعا مهم، المهم بذكرها بعد شوية إن شاء الله. الأشياء مهمة جدا إنك ماذا، طبعا يا إخوان كل إنسان فيكم خاصة ما يغيب، طبعا من الأشياء مهمة جدا هذا إن شاء الله مستقبل فصل الدراسة القادم، احذر احذر احذر الغياب، احذر الغياب. الغياب يا إخوان سبب لمشاكل كثيرة، فإذا كنت أن تحضر باستمرار أو مثلا في حالة غيابك كذا، ممكن تأخذ ما فاتك من زملائك الحريصين. إذا حضرت دائما الشيخ أو الدكتور أو الحاضر أو المدرس دائما يركز على النقطة، دائما يكرر النقطة. أحيانا أول ما يدخل المحاضرة مثلا أو الحصة مثلا، يبدأ يناقش الطلاب أو يناقش مثلا المتدربين أو كذا، يقول لهم الدرس الماضي أخذنا في كذا، وفترة يناقش نقطة، هذه النقطة دي تعال في الدفتر، في جزء من الدفتر، ووضع عليه مثلا في الآن دفاتر تضاع اللي هو مثلا، طبعا هذا نتكلم أيام دراسة، مثلا مجزأ ممكن تضع دفتر لمهم المهم مثلا، طبعا تحط مثلا هذه مهمة جيد، هذه مهمة كذا. أنت من خلال قراءتك تعرف مواطن الأسئلة، من الأشياء اللي بتعينك راح تذكرها إن شاء الله اللي هو أسئلة اختبارات. أنا ما أخفيكم إخوان، صار لي قصة مرة من المرات، كان عندنا دكتور حافظ إخوان، هم اللي في كتاب التفسير، الله يعطي العافية طول عمره على طاعته إن شاء الله ويذكره بخير. دكتور هذا ما شاء الله مؤلف كتاب التفسير، حافظ عن ظهر قلب، طبعا رجل بصره ضعيف، كان يقرأ عن ظهر قلب، وكان يحشرنا في القاعة، يقول قم يا فلان، ويبدأ مع دفتر الدرجات، ويبدأ ماذا يسألنا عن كل نقطة، يلا مثلا الآية فلانية في التفسير، ما القراءات اللي فيها، كم قراءة، ما إعراب كذا، إيش الإعرابات، إيش اختلاف النحويين، يلا ما تعرف الإجمالي، حافظها زي اسمه. وحن طبعا ما تعرفه ما شاء الله، احنا ذاكر يوميا بشكل يومي، فلذلك ما نجيب عليه فناخذ صفر، بل كنا نهرب من القاعه احيانا خاصه اذا كان في تغيير. فهذا الدكتور كان شايع يعني، كان يعني طبعا كنا في السابع، كانت نفسياتنا عمى يعني مرهقين، وفينا ملل وكذا من القراءه، ولا العلم شريح حقيقه كلنا نحبه وكلنا نحسه. المهم يوم من الايام ما حضرت اختبار عندنا كعادتي، كنت اذا كانت ماده صعبه اغيب، واليوم الثاني اختبر، احيانا يضيق الوقت علينا نستخدم الادوات هذه وزياده ما تنفع. يعني هذا طبعا هذا تقصير مني شخصيا من بعض الأخوة، كنا يعني حقيقة ما نعطي وقت يعني هذا كان ما نعطي وقت يعني أهميته كاملة، فلذلك كنا نقع في إشكاليات. خلصنا أحد الزملاء، جاني أحد الأخوة قال طبعا هذا كان درس الفصل ثم حدث ودرس مرة ثانية، جاء هذا زميلي قال هذه 3 أو 4 ورقات اختبارات قديمة له شهرية للشيخ، قال ترى الشيخ معروف منه أنه ما يطلع من اختبارات. طبعا احنا سبقنا ذكرنا هذا الكلام هذا في وقت الفسحة قبل الاختبار بكم ساعة أو ساعتين، أخذنا والله الأوراق معي زميلي احنا كنا 2 وحلينا الأسئلة أجبنا عليها. بعد ما أجبنا على الأسئلة تسمعوني يا أخوان، ما أدري أنا أحس ما في مشاركات معي مع القصة مدمجين. ممتاز الله يعطيك العافية. ألو سلمكم الله، جاء زميلي الآن هو ملازم أول أو نقيب في الفاجوي، رجل داعي رجل ما شاء الله طاقة حبيب ومحب الشباب. المهم جاء طبعا أنا كنت أدفر من أفكار جزاه الله خير يعني يثق فيه ثقة عمياء، قال ناصر حين نضيع أنفسنا لا هو طبعا ما ذاكر الحين في الله هو يجي ذاكر معي يحفظني. قلت له اسمع قال نعم، قلت بإذن الله إن الاختبار أنا أخرج من هذه الأوراق. أنا أقول لكم أحيانا من الذكاء الوقت خلاص باقي ساعة أو ساعتين على الاختبار، يعني أنا مسك مذكرة وكتاب ومذكرتين وكتاب مستحيل، بعدين كلام دسم وأنتم تعرفون الحقيقة أنا ما أريد أن أحد الدكتور عشان تعرفون الدكتور، لكن انظروا مثلا على سبيل المثال فتح القدير، كتاب فتح القدير طبعا عنده كتاب مؤلفة مع فتح القدير مع مذكرة فتح القدير للشوكاني. يا أخوان هذا كتاب ممتع بس إنه متعب. المهم بس اللي يذاكره ويضبطه زين يطلع نحوي مفسر وفقيه كلها رحم الله العلماء أمواتهم وحفظ أحياهم. المهم قلت شوف يا محمد هذه بإذن الله بإذن واحد أحد هذه الأوراق هذه بإذن الله إن بنجيبنا ياخذ درجة كاملة. المهم ذاكرنا الأوراق وحفظنا لا كتاب دكتور لا كتاب فتح قدير الشوكاني هذا كتاب المنهج، بس هو ألف مع كتاب ثاني أنا ما ودي أنكم هو كتاب نافع بس ما ودي أقول لكم اسمع عشان أي في تفسير ما ودي أذكركم عشان ما نقع في يعني ذكر الشيخ بقي فاضل فاضل الله يحفظه. أيوة المهم لا يخط قوله بالعكس التفسير مادة جميلة وممتعة. إيه المهم يا أخوان وين اللي ما اختبره قلت أنا وزميلي جلسنا أعطانا الأشياء طبعا مصورها من أحد مصورها من اختبارات قديمة طلع أحد الأوراق اللي إيش اللي حليناها جنبي واحد جزاه الله خير طبعا يا أخوان راح واحد من الزملاء محب صديق وإنسان يعني يغريني ويقدرني شاف الأسئلة طبعا هي كانت محاضرة عادية لكنها اختبار شهري شاف الأسئلة فالمسكين يعني أحس أن ظهره يعني أنقص يعني أحس قال إيش شيخ إيش هذا قلت إيش فيه الله يرحمه والديك إيش فيه كان أسئلة صعبة قلت أسكت أسكت لا تهجر خلاص إحنا راضين. طبعا زميلي هذا من جنبي يتلسم محمد وحلينا الأسئلة أعطاني 9.5 من 10 وهو زميلي خلال 8 أو 8.5 بعد الامتحان جاني زميلي قال هو ليش معطاك النص الباقي ما حليناها كاملة قلت الشيخ أكيد له نظرة. فالشاهد يا إخوان 9.5 من 10 مع أنه ما كنا نحلل في هذه المادة 9.5 من 10 على كل حال أنا أقول لكم من الأشياء مهمة جدا أنك تعرف إيش تعرف مواطن الأسئلة من كلام الدكتور من طريقة الدكتور من أو المحاضر أو الأستاذ من زملائك اللي طبعا بعضهم مثلا حذف ترم أو من زملائك طبعا من الأشياء مهمة جدا أنك تسأل دافور الدفعة اللي قبلك دافور تحتها خطين دافور الطالب طبعا يفضل هذا الدافور يكون إنسان يعني يخاف الله بعض الوفير ينكوك يقول كلا مادة سهلة جدا تروح أنت هذا مادة صعبة شوف إنسان متزن يعطيك يقول مادة كذا والدكتور يركز على كذا لأن أغلب الدكاترة هي عيد نفس المادة وبعض الدكاترة للأسف حقيقة ينسخ الأسئلة مدة يصورها فقط مدة سنوات فما يعطي المادة هذه الأهمية على كل حال ما تدخل على مادة سهلة. قصة المهمة المهمة كان عندنا دكتور إيه لا شك بارك الله فيك الله يعطيكم العافية منكم السديد قصة المهم المهم كان عندنا دكتور الله يذكره بخير أستاذ مشارك في الحق المصري، رجل موسوعة، رجل عجيب، بس إن الرجل هذا شكله بدي طريقته شكله إنه هو مقتنع بالكتاب يدرسه، ممكن يدرس اللي هو برضو مربع، أو إن الرجل عنده ملل من التدريس ما أدري إيش، أو إن هذا منهجه، كان يقول يلا قلب وقلب الأوراق، ما إن قلب الأوراق جينا قال يلا اقرأ مثلاً مثلاً الزكاة مثلاً، اقرأ النقطة هذه شروط مثلاً، راح نقول مثلاً اللي هو مسألة مثلاً مصارف الزكاة، يا شباب هذه مهم، طبعاً حن ما ذا توصلنا ويوصل حلف تحط عندها مهم، جينا عن مسألة ثانية مثلاً أهل الزكاة، جينا عن مثلاً ابن السبق، هذه يا شباب مهم المهم، طبعاً المهم المهم حلو. أنا اللي حقيقة أحزنني كثيراً إني أنا كنت أسجل مهم المهم سجلها في كتاب، جيت ورصدت في ورقة طلعت الظهر 25 فقرة أو كذا، جانا امتحان ما طلع من 25 فقرة هذه، جبت 12 و 14 من 20، أنا حقيقة حزنت ضايقت، قلت هي مهمة المهم مسجلينها. الإشكالية سبحان الله العظيم أن في مسألة يعني تداخلت مع مسألة أخرى فأخبطت بينها فأخذت صفر في النقطة، فسبحان الله العظيم يعني معنا مهم المهم، بس أنا أقول لكم يعني الحمد لله شيء من يعني شيء أفضل من شيء، تجي من 14 من 20 معنا صدنا من في النهاية ما شاء الله أخذ درجات عالية، فبعضهم قد يصرح يعني يقول هذا مهمة، لا لا أنا من نوع الماء يعني سبحان الله أخرج من نوع أخرج ال أنا طبعاً بالنسبة للمذاكرة أنا ما كنت أحفظ يحتاج حفظ، لكن الفهم هذا راح أتكلم عنه في بعض في شرح قادم إن شاء الله، أهم شيء تفهم أنت تستطيع أن تحفظ حتى تفهم. بالنسبة للدفاع هذا كل دكتور له شكله، طيب كل دكتور له شكل طريقة جداً، المهم الإنسان يا إخوان يحاول إنه إيش، يحاول إنه يكون ذكي، يحاول إنه يتكيف مع سوء الدكتور، يحاول إنه يفهم الدكتور، يحاول يدرس تنسيته، يحاول إنه يبذل قصارى جهده يا أخي، هذه كلها أيام حاول. لا لا سبحان الله كل إنسان له مفتاح يا أخوان، له مفتاح، كل دكتور له مفتاح، هذا حط حقيقة، ما في دكتور دكام، كل دكتور له مفتاح. طبعا خلطة ذهنية هذه حقيقة من الأشياء لا تخفاكم، هذه من الأشياء الهامة جدا. ايه معي انا في مكان عام، اسف النت عندنا ضعيف في مكان عام، طبعا هي مدى شاهد انا معي هنا في بالنسبه يا اخوان مساله الخرائط الذهنيه، طبعا الخرائط الذهنيه شكرا جزاك الله خير، طيب تذنوا لي فقط لحظات، طيب اعطوني بارك الله فيكم 3 دقائق وارجع لكم ان شاء الله. السلام عليكم. نطبق القاعدة وشو ساح. طيب حساب المشروب على إن شاء الله منظمين. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. أشكرك الإلهام وسلام عليكم وعلى حسن الظن وغفر الله لي ولكم. على كل حال يا أخوان فاتورة سهل لكم إن شاء الله أخوان. على كل حال نبدأ في الخطة الذهنية. الخرائط الذهنية، الخرائط الذهنية طبعا سبحان الله ما يخفاكم من خليها صديق الإنسان لها مركز وفي تشعبات تخرج منها. فعندما تستخدم الخرائط الذهنية في مذاكرتك فإنك تربط المعلومات الكبيرة جدا بطريقة سلسة وطريقة جميلة جدا ومدربة. تحفظ معلومات طبعا هذه الطريقة أنا كنت أستخدمها حقيقة هي في المذاكرة وكان لها نفع عظيم حتى في عندي مؤلف اسمه قوانين النجاح إلى الآن حقيقة ما لم يطبع مع أنها في المدفاتها حقيقة يعني سلموني أنه يطبع سلموني أنه يطبع بل أن أحدهم وجهني مرة وقال ليش ما طبع كتاب وريد أنه ينضج. هذا كلام 1426 الوالد كلمني في عيد الأضحى يقول يا ولدي كتاب صار عليك قلت إلى الآن قال ما نضج قلت لا بعد ما نضج. بداية الكتاب طبعا كان عندي أفكار كثيرة جدا هو برنامج عملي للوصول إلى نجاح تميز. فعندي معلومات كثيرة في ذهني ما عرفت كيف أني أرتبها فأخذت ورقة طبعا راح هذا هو طريقة اللي أقول لكم طريقة الخطة الذهنية. أخذت ورقة ثم حطيت دائرة كبيرة في الوسط أو ما هو دائرة يعني شكل كده دائري ثم بعدين وضعت اسم الكتاب ثم بدأت سويت تفرعات ووضعت خطة مستقيمة زي كأنك تضع زي أغصان الشجر وكل تفرع من هذه طبعا يعتبر باب أو فكرة أساسية ثم الفكرة الأساسية يخرج منها ماذا يخرج منها الأفكار الفرعية وهكذا. تستطيع أنك مع الوقت تستطيع أنك مادة هذه مهما كانت صعبة مهما كانت كذا تستطيع تضعها في ورقة واحدة مادة يا أخوان 500 ورقة تستطيع أن تجعلها في مادة هيش واحدة. طبعا هو فوائد يعني معلومات علمية عن هذه الخلطة الذهنية يقول لكم هذا بارك الله فيكم هي أداة رائعة تنظيم التفكير وهي في غاية البساطة تمثل خريطة العقل الموضحة اللي أنا وضحتها لكم يعني مثلتها لكم وتتعلق هذا طبعا سبيل كلمة موضحة أدنى أنا أقرأ محل المواقع هذا في واحد يقول غش مكتاب كاتب معلومات وليش يقول حسب الشكل كذا كما في الشكل ثمانية طبعا هذه في جغرافيا كما في الشكل ثمانية فهذا أعرف الأستاذ اللي طالب النغاش. طبعا يا أخوان مثل ما ذكرت لكم هذه طريقة جدا هي لأنها تناسب سبحان الله الخريطة الذهنية تناسب الخلايا في العقل وميزتها أنها تربط بين القسم الأيمن أو الجانب العقل الأيمن مع جانب العقل الأيسر. طبعا يا أخوان أخفاكم يقول لك نفس الخريطة هذه مستوحاة من الطبيعة. طيب كيف نبدأ نسوي الخريطة الذهنية؟ طبعا بشكل أنت لا تصعب على نفسك احرص أنك تعمل بإيش بكل أريحية. تأخذ ورقة بيضاء يفضل زي الأوراق تستخدم في الرسم بيضاء ما تكون مسطرة تأخذ قلم ملونة وقلم رصاص. الآن تبدأ مثلا عندك مثلا نفرض على سبيل المثال مثلا مادة مثلا نقول مثلا مادة فقه مثلا مثلا تأخذ عنوان كتاب مثلا نقول فقه الصلاة مثلا ثم تخرج من كل هذه دائرة في الوسط ثم تخرج من كل دائرة خط متفرع وتكتب مثلا شروط الصلاة تحت ثم تضع دائرة ثانية شروط الصلاة تخرج خط آخر متفرع تكتب ماذا تكتب مثلا أركان الصلاة تكتب هناك مثلا مقدرات الصلاة فرع آخر 4-5 فروع ثم تجي عند الفرع هذا الأساسي اللي هو شروط الصلاة وتفرع منه عليكم. حقيقة قوية المدرب يخرج يعني إن شاء الله. طيب هاي خالد الله يعطيك العافية أخوي خالد. طيب أعطيكم بعض فوائد برجع معكم في طريقة الخريطة الذهنية في تصميمها. نعطيكم بعض فوائد الخريطة الذهنية هذه طبعا تجعلك مبدع توفر وقتك، تعطيك كفاءة في الدراسة، تزيد سرعة المذاكرة، تجعل الدراسة ممتعة، خصوصا إذا وضعت الورقة لوحة فنية، تضع كل خط بمثلا كل خط بلون مثل أحمر موف وردي كذا أخضر أزرق اللي يكون، كل ما كان استخدامك للألوان وتتفنن بخيالك ترسم أشكال وتضع معلومات كل ما كان أجمل. طبعا سبحان الله ترضى أفكارك، تجعل في لجنة امتحان تذكر إيش، تذكر كل جزئية، لأن ما يخفى يا إخوان العقل قسم قسمين، قسم يحتوي على الإدراك والإيقاع والأبعاد هو القسم الأيمن، القسم الآخر الألوان ورؤية الصورة، القسم الآخر اللي هو تخطيط ومنطق والتسلسل والتحليل، هذا القسم الأيسر. جيد فعلا أختي أريج، طريفة جدا وممتعة. طبعا أنا هذه تنفعنا في مع السندوتشات، خليها المتخصص السندوتشات تخليها آخر ورقة أو أول ورقة، خلها أول ورقة ثم بعدين تحط بعدها السندوتشات. طيب ما هو سندوتشات أكيد، السندوتشات اللي هو عبارة ملخصة. نأتي إلى طيب الآن بالنسبة بالنسبة يا أخوان مسألة كتابتها مثل ما قلت لكم، أنا تفرع نضع مثلا في البداية مثلا على سبيل المثال نضع مثلا رسمة جميلة شيء مثلا على سبيل المثال كان كتاب كذا، ترسم مثلا كتاب مثلا بدون مثلا عودي، تكتب مثلا عليه مثلا في سقف الصلاة مثلا، ثم تخرج منها تفرعات مثلا على شكل كرسي كذا مثلا أربع خمس تفرعات شروط الصلاة، تكتب عليها في الوسط شروط الصلاة أركان الصلاة كذا، بعد ذلك تحط نهاية كل مثلا فرع مثلا تحط نهاية كل فرع مثلا اللي هو تقسمه إلى فروع كذلك، اللي هو مثلا شروط الصلاة تسعة، أركان الصلاة كذا، مبتدأ الصلاة كذا. سبحان الله العظيم أنا أجزم أنك لن تنسى هذا، لن تنسى القصة أبدا، ممكن تذكر يعني تشير إلى بعض آيات الحديث. هذا يعني باختصار، فيه ممكن بالنسبة لك الذكاء فيه نقاط كثيرة، ممكن يعني تقريبا أشعر أني يعني حط أكثرها، لكن ممكن يعني بعض النقاط ما يمنع أنها مثلا لو تذكرت أي نقطة نذكرها في الشريحة اللي بعدها، ننتقل للشريحة الأخرى. ما شاء الله سأل صلاة أتكلم. طيب أتينا إلى تجزئة المذاكرة، لا تلاحظون يا إخوان أنا أركز على التجزئة، أنا أركز على التجزئة ليش؟ لأنك أي عمل كبير وجزأته تأكد بإذن الله بأنك أنك تعديت. يا إخوان خطوة الألف ميل إيش؟ يقولون الميل يبدأ بخطوة واحدة أو الألف ميل يبدأ بخطوة، فعلت بإذن الله سوف تنتهي. أنت ابدأ، أنا أعطيكم طريقة هنجربها وطريقة متواضعة يعني ممكن نسيبها البعض. إذا أردت أنا مثلا عندي مشاريع مثلا مشروع مشاريع علمية مثلا كتابة بحث كتابة مقال كذا، إيش أسوي مثلا؟ هذه من الأشياء اللي يعني حتى أنها أدوات جميلة، أجي أفتح لها صفحة وورد مثلا وقت مثلا على سبيل المقال كذا، أحط العنوان وأحط كلمة كلمتين وأقفلها وأحفظها. أجي مثلا عندي بحث علمي مثلا نقطة معينة، عندي تلخيص أكتب صوت صفحتين وأقفلها. أنا الآن ضمنت إيش؟ إنه في وجود الفكرة. أحيانا هذه أضيف إلى ذلك في نقطة مهمة جدا، إذا أنت مثلا وهذا استخدمها شخصيا وكانت مؤثرة جدا، معك جوالك، الآن أغلب الناس معهم جوالات فيه هذه الملاحظات. إذا جاءت في ذهنك أي فكرة سجلها، لا تقول بذكرها، لا سجلها وتسجل كل ما تلقيها. سبحان الله الفكرة هذه وهذا حصلت لي حقيقة، أنا في مشروع، في عندي مشروع سجلته بعد تقريبا سنة، بعد سنة طبقته ولا الحمد لله، كان مشروع فترة موقع بس سنة طبقته. فلاني كنت أقل في الدول فترة فترة وجدت فكرة سبحان الله تهيئت فالحمد لله يسر الله يعني تمامها. نجي طبعا تجزئة المذاكرة سبقا تحدثت فيه وما يخالف أي نقطة مثلا ممكن وأن يأتي لها مجال التعليق أو ذكرها وتكون مناسبة ممكن أعيد تعليق عليها. الآن أنا ليش قلت الحفظ؟ الحفظ تحتاج مهما كنت، مهما كنت مهندس، مهما كنت طبيب، مهما كنت تخصصك، الحفظ ضروري، لابد تحفظ، لابد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يتكلم على دعاة الفهم، قال لم يبقى إلا المحفوظ. بعض الناس يقول أهم شيء تفهم، صح أفهم، بس إذا أنا ما أحفظ إيه أفهم إيش؟ الذهن يصير إيش؟ يصير خالي. فلذا لابد أن يكون عندك قدر من المحفوظ. لأن سبحان الله إذا إنسان الحين تخيل إنسان جالس مثلا في إطار مثلا وجاي هو لو تعطيه حديث شرحه، لو تعطيه ابيات شعر شرح ووضح هذا وذكر ما قائلها. طيب اذا مو حافظ حديث من القران ولا ابيات شعر كيف يتكلم؟ راح يعطيك كلام انشائي ممل، وراح يحاول بدل ما يعطيك مثلا كلمه كلمتين راح يتكلم لك مثلا دقيقتين عشان يوصلك المعلومه اللي تقولها. بينما لو قال مثلا على سبيل المثال اقصد البحر وترك القنوات، هذا هذه منقوله مشهوره، خلاص يغني انك تجلس تشرحها وتجلس عام ممكن تاخذ يعني تاخذ 3-4 دقائق 5 دقائق حتى تشرح المعنى هذا. بينما لو كنت انت مثلا يعني تكلمت، بينما لو كنت يعني مثلا تحفظ بعض الامثال او بعض او بعض الايات او الحديث خلاص تختصر على سامعك، سواء كان يسمعك انسان باق انسان يعني لذيذ وانسان يعني مثقف ونصف سواك، تتاكد بانك يعني راح انت فيها تعيشون على تناغم في الافكار، تناغم في الطرح. لازم طبعا من الاشياء مهمه جدا في الشخص، وهذه اكثر ما يذكرونها اللي هو خاصة في تحفيظ القرآن، يعني يذكرونها يقولون وهي مهمة جدا. الآن إذا جيت تحفظ احرص أنك تقرأ بصوت عالي، يعني طبعا الحين يكون ذاك في مكان بعيد يعني عن الأهل وعن كذا، ما يكون يعني يكون مكان يعني ما عندك أحد، ليش يعني حتى أنك ما تزعج أحد. أنا شخصيا كنت المستوى الثاني اللي هو المستوى الذهبي، اللهم لك الحمد يعني فضل الله وحده. طبعا كنت أمسك الأشياء اللي تحتاج حفظ، طبعا كانت أشياء يعني أحسن تكون قليلة تحتاج حفظ، وكان نحاول أن تكون يعني وسع الأشياء اللي تحتاج حفظ، مثلا تعريف مهمة أو مثلا أحكام مهمة مثلا آيات أو كذا أو قواعد مهمة، أقرأها بصوت عالي، أقرأها مرة مرتين ثلاث. أول شيء أنا أنظرها بعيني، الآن أنا إيش عملت؟ حاسة نظر، نطقتها بلساني بقراءة صحيحة. الناس كذا بينظر بعينه، لو تقول له اقراها معك اقراها، نطقتها بلساني فاستخدمت حاسة ثانية نطق. السلام عليكم. ما أدرى على الانقطاع لكن شيء خارج عن الإرادة. تسمعوني يا أخوان يا أخوات؟ الله يعطيك العافية. طبعا الحفظ ممكن يعني هذا الشيء مجرب يعني تحفظ وانت تمشي، تحفظ وانت جالس، طبعا انت بتحفظ وانت نايم، لانك تحفظ وانت نايم بسرعة ما تنام، هذا معروف. في قبل شوي فيه تساؤل من بعض الاخوة او الاخوات يقول احفظ او افهم او احفظ، ما في شيء اسمه افهم احفظ، ما تنفصل ابدا. الان حتى القران الكريم، القران الكريم الان لا تستطيع ان تحفظ اية حتى تفهم معناها. وانا انصح حقيقة الانسان اذا اراد ان يحفظ انه يحرص انه بعد ما يقرأ مرتين ثلاث اربع مرات في الصلاة كذا، يحرص انه يقرأ معناها معنى تفسير الايات، من التفاسير سهلة زي تفسير الشيخ سعدي وغيره رحمه الله تعالى. سبحان الله، اذا فهمت معنى الايات فانك تستطيع باذن الله ايش تستطيع انك او المحفوظ تستطيع انك تحفظه ويكون سهل جدا. قسم نفس الوحدات ثم احفظ، محفوظ خلها اجزاء. طبعا كنت بعض الناس ما شاء الله بعض الناس عبقري يعني يستطيع انه يحفظ، فاحنا نتكلم عن الشخص العادي، الشخص الذي يعني انسان نقدر نقول انسان طبيعي يعني مثل يعني بعض الناس حفظه يعني قد يكون نوعا ما بطيء او كذا. انا اعرف احد الزملاء احد الاصدقاء سبحان الله اخوان الانسان كان الله في عونه حفظه وفهمه بطيء جدا، نحن نحفظ الجزء وهو يحفظ ممكن ورقة ورقتين، لكن ما شاء الله مستمر. هذا الرجل بعد فترة وجدت حافظ 5 أجزاء أو كذا أو أكثر، بل وصل 10 أجزاء، وبينما بعض الأذكياء لا تجد يحفظ جزء أو جزئين. فسبحان الله شيء الإنسان أن يستمر ويعني يبذل جهده، والله سبحانه وتعالى يعني يبارك في الجهود ويكتب الأجر بإذن الله. احرص إذا أردت الحفظ أن تحفظ وأنت مغوط، وفي وقت مثلا حبذا يكون بعد النوم، حبذا يكون في اوقات هدوء. يا اخوان احرص الانسان ايام الامتحانات انه يبعد نفسه عن التفكير مثل الامور مثلا في الزواج اذا كان شاب او حتى في الرؤى مثلا خاصه بعض النساء. نعم نهايه السنة يعني هو بعد فجر الوقت على حسب بعض الناس بعد فجر الوقت ممتاز جدا حتى. مثلا بعض الفتيات يعني عاطفية جدا، إذا عرفت مثلا زميلتها كذا أو إنسان مريضة أو كذا أو قرأت، ابعدوا عن الأشياء، من الأشياء حتى يذكرون في العادة كل واحد على راحته. يعني الثلاثة الأولى ليش؟ ليش ما فهمت إيش فيها يعني هو كذا؟ ما على كل حال لا أعرف الحين ليش بعيدها. على كل حال يذكرون أهل العلم على سبيل المثال في كتاب اسمه تعليم المتعلمين لزرنوجي وغيره من أهل العلم، أي صورة ينوي الشياطين الله يعطيك العافية. على كل حال الدورة موجودة مسجلة في قسم التدريب غير متزامن. طيب الآن بعض الناس يقولون يعني ذكرها العلم من ضمن الدرنوج يقول يجب على طالب العلم أنه يعني لا يرى المناظر القوية عن نفسه، على سبيل المثال الصلب. بعض الناس الحين الصلب الآن اللي هو قصاص مثلا، بعض الناس يعني إذا رأى المنظر هذا قد يجلس شهر ما يأكل ولا ينام أو أسبوعين أو أيام، طبيعي جدا. أنا شخصيا إذا رأيت إنسان، أنا مرة رأيت مقطع ما كملته، واحد تنقص رقبته حقيقة يعني سبحان الله العظيم تعبت نفسيا وضايق. فابعدوا عن الصور الآن مع النت. الله يعطيك العافية يا أختي غايتي، هاي شهادة منك. على كل حال المناظر الآن، النت الآن، البلوتوث الآن، هذا يوتيوب يعني ومع غيره وكذا، ترى مناظر، ترى قصص، ترى شيء يعني مثلا زنا محارم، ترى صبا شيء يمرض. فابعد عن، خلك نظيف مزاج، خلك إنسان أيام امتحانات اترك الدنيا على جنب، ركز في الأشياء الطيبة، ركز في الأشياء الجميلة، ركز في الأشياء الإيجابية. طبعا ثم يعني الحفظ كل إنسان هو يعني طريقته. على كل حال في نقطة التكرار، تكرر هذا طبعا ذكرها فلان يا غايف، يعني فلان الناس الآن يحاولون يشغلون يعني بإيميلات وغيرها وكذا. حاول انك تكون يعني مزاجك يكون راقي، رايق رايق رايق، ما جهت معي مزاجك يعني فيه روقان، يكون فيه تكون انسان يعني طبيعي، وتترك بعض الناس ما يجي يحزن ايام امتحانات ويجي اهتمام بالامه، جزاك الله خير يعني ما يخالف يعني اهتم بالامه، بس انك يعني تجدها دائما ما يخالف. بس يا اخي انت الان انت الامه، وانت الان يعني لبنات الامه، ركز على نفسك. نجي عند الله يعطيك العافية أستاذ هيج، وجودك شرف حقيقة، حضورك وسام توجع على نفسك، الله يبارك في جهودي وجهودكم إن شاء الله. جينا عند السندوتشات. طبعا السندوتشات هذه يا إخوان لها أثر غير طبيعي، ومن أسرار سبحان الله العظيم اللي هو سر النجاح. هذا الساندويتش هذه أو طريقة سؤال جواب، هذه رد على اللي يقول إني أنسى. أنت الآن بالذات أربع أيام أو خمسة أيام متتابعة أو على حسب الطريقة اللي تراها، أو مثلاً كل يوم من ثلاث أربع مواد، بعد ما تذاكر أنا لاحظت حقيقة. يعني طبعاً أتكلم هذا سؤال جواب قد تكون في مسألة اللي هو تكون أكثر في مسألة العلوم مثلاً الإنسانية والأدبية كذا. على كل حال مناسبة سواء أنهم إنسانية أو علمية أو طبيعية، طب أو هندسة بيكون. كيف طريقة السؤال والجواب؟ الآن المادة قسم مثلا، تمسك الموضوع، نفرض مثلا نمسك موضوع مثلا في العقيدة، مثلا ما عقيدة مثلا الرافضة، مثلا من أول كذا، تمسك الكلام وتضع السؤال من كيف لماذا، وتحاول انك تجاوب عليه من نفس الكلام وتسويه على شكل ملخصات. وافضل طريقه الملخص هذا يكون يعني مع بدايه السنه، لكن بما انك انت الان بتذاكر الماده يعني في امتحانات، طبعا انت اذا رايت ان اذا رايت مثلا انك والله الترخيص اللي بياخذ وقت كبير ممكن تستعين بترخيصات ترخيصات معتمده من زملائك. وانا ما انصح تاخذ اي ترخيص لاي طالب. ليش؟ ترخيص تجد يكتب الاشياء اللي ما يفهمه والاشياء اللي يفهمها ما يذكرها، تجد الملخص كانه متن يعني يحتاج الى شرح، وتجد الحين اذا جاء سؤال يجاوبه عليه ياخذ درجه كامله وانت تاخذ يمكن ترسل في الماده. ليش؟ لانه هو يعرفها. فلذلك كثير من الدكاتره يشجع الطلاب انهم جيدين ويحرصون على الحضور وممتازين الاشياء لو يسوون ملخصات، او مثلا الدكتور مهم يسوي ملخص، او انت شخصيا انا افضل حقيقه بالدرجه الاولى ان الشخص ما يذاكر الا كلام هو كتبه بنفسه. ليش انت تذاكر؟ ليش انت تحفظ اسلوب غيرك وفهم غيرك؟ ليش؟ ما احرص انك ما ترجع لاسلوب غيرك الا في حاله الا في حاله ايش؟ انك مثلا ضاق عليك الوقت مثلا، او انه هو شاب جيد، او انه معتمد من الدكتور، او مو شرط يكون معتمد رسمي. بعض الشباب يحتاج الدكتور صار معتمد، مو شرط انه يكون معتمد بس انه الاستاذ يقول هذا جيد خلاص ودام زكاه استعن بالله ولا يمنع انك ترجع لكتاب. فهذه طبعا انت بعد ما تذاكر مثلا، طبعا انت الان كونك تذاكر 4 ايام قبل امتحان اسبوعين 3 اسابيع يمديك انك تسوي ملخص، يمديك كذا. كل ماده تحط الصفحه الاولى الخريطه الذهنيه وتحط بعدها الملخص، وافضل طريقه ما قلت لكم طريقه استاذ، وكل سنه طريقه. فانت هنا تضع الكلام اللي ذكرته، الكلام المهم، قلنا مهم المهم، الكلام مو كل الكلام، الكلام اللي ترى انه موطن سؤال تضعه في هذه الورقات. بعض الشباب يسوي وحرص يعني كل ما كانت الورقة يعني تختلف فيها ألوان أحمر أزرق أخضر كذا، الألوان مثلا زي الموز زي التدرجات هذه ألوان، ثم استخدمت مثلا استخدم الموضح هايلايتر، كل ما كان ورد يفتح النفس سبحان الله العظيم كل ما يفتح نفسه في الآخرة. عفوا هذه متى استخدم الخصائص؟ بكرة الامتحان أمسكها خلاص ما أرجع للكتب. بعض الناس إذا جاء مثلا نفس على سبيل المثال فقه يعني أنا أتكلم معكم أقل من 4 أيام ما أستطيع من الجزاء، يعني إذا ذكرت في أقل من 4 أيام ما أجيب ممتاز، أجيب أقل. فعشان أجيب درجة كاملة أجيب حتى ما أجيب ممتاز أحيانا أجيب جدا علشان أجيب درجة عالية أعطيها مثلا. طبعا أحسن فهمي بعض الشباب مثلا يأخذ مثلا يومين، بعضهم يأخذ 10 أيام. فعلشان إنك مثلا على سبيل المثال أعطيكم مثال عن نفسي مثلا الآن الفقه مثلا ذكرتها كذا مثلا ذكرت الكتاب والمراجع وفي اشياء ما فهمتها احيانا وانت تذاكر في اشياء ما تفهمها زي اصول الفقه مثلا في كتاب مثلا على سبيل المثال الشيخ مثلا الدكتور اللي هو علينا دكتور علي النمله دكتور عفوا مو هو النمله ما ادري اسمه الشاهد لا اله الا الله، هو دكتور اسمه نمله يشرح كتاب اصول الفقه وغيره مثلا شفت كتاب شرح اصول الفقه للشيخ علي الضويحي ممتاز جدا وغيره مشروحات. فتحتاج انك ترجع وتستوضح وتقرا وتفهم وكذا. لكن ليله امتحان ما في مجال ترجع مراجع الا في حاله ان السؤال مهم جدا انه ضمن دائره مهم المهم. فهذا يعني ممكن تعطيه يعني 10 دقائق ربع ساعه ما يخالف، لان وقت ليله امتحان وقت ايش؟ وقت يا اخوان ثمين جدا وعزيز. طيب ممكن تفتحون أسئلة شوي إذا فيه نقاشات على هذه نقطة هذه أكثر استفسارات. لأن أنا أرى حقيقة زبدة الدورة في هذه الشريحة. أخت ريج لو تفتحون المجال أو أخت موج رندا وين انت يا رندا شكلك ساهيه الله يعطيك العافيه استاذ محمد الصوت بيقطع يا اخي ما بعرف هل ممكن يكون سؤال لا ما ينفع لازم يكتب اذا ما رايكم ملخصات انا قلت لكم يا اخت بدريه اذا مثلا ملخص انها ترون هو في جيد لا باس بس افضل شيء يلخص بنفسه أنا قلت لكم مسمح إذا كان ال مهم المهم يعني الشيء اللي ترى أنت الموضوع السؤال إيش النقطة الهندسية تكون أسهل خالد كثير وخير مرتين أرجو أن تجي جزء ثاني اللي إذا غدنا حتى نجيب قدرات صوت واضح لكم العافية كل عمل رابط الصفحة مثلا بكم سدري يعني أخوي قاضي على حسب أنت يعني ما شاء الله واضح أنك يعني فاهم على راحتك يعني الشيء اللي ترى أنه مناسب ما ينفع يعني الشوط الإخباري والشوط اللي يحط على ورقة إيش الحد ممكن عن طريق منتدى وعن طريق الإيميل في آخر هذا ممكن تذكرين لأن أنا حقيقة ما عندي تصور عن يعني الطب خصوصا مراحل متقدمة ما عندي تصور إيش طبيعة مذاكرتكم فعلا تتواصلين على تذكرين مثلا ممكن حتى أساعدك في وضع لكم يعني جدول يعني أي نقطة أهم الحياة قليلا مثلا اي ممكن إيه. نعم زوزي الله يعطيك العافيه ممكن خطه ذهنيه هذا هي لان انت اصلا ليش تنفع لانك ترى انت سبق انك رصيتها في ذهنك هناك لغتين يعني ايش عربي كيفتين كل انسان ذكي يستطيع انه يرتب يعني وقته ويحاول انه معلومات انه يخطب حسب فهمه يعني فهذه طريقه صحيحه يعني اي ام القاليه يعني انت على طول درسينهم ولا تقصير الامتحانات ساندويتش يقول ساندويتش عبارة ليش هو كم ساندويتش معنى أنا شكت كم ساندويتش لأن ساندويتش بارك الله فيكم يعني أنا ليش كنت كم ساندويتش عشان ما تنسون هذه الشريحة يعني أنت ساندويتش الحين ما هو هذه دعاية شركة لوزين مراعي مجانية الحين ما هو يقول لك تصبيرة هذه تصبيرة يعني أنت ما راح تأكل وجبة دسمة تصبيرة تصبر يعني عن وجبة دسمة في ملخص بدل لأنك أنت لو ذكرت امتحان 4-5 مراجع راح تلخبط نفسك فهذه في السندوتشات معناها أنك تغنيك عن مذاكرة المناهج منهج كاملا فعلا النسيم هو كل إنسان هو يعني مثل يقولون هو أبخص نفسه هو يعني أدرى بنفسه سواء مراجعة أو امتحانات درس سواء مراجعة أو امتحانات مراحل متقدمة شكرا خلي بعدين مراحل متقدمة عفوا المذاكرة يعني أنت حس ما ترين بس إنها طبعا الأطفال يكون لهم نوع من المذاكرة خاصة لكن يبقى أنه يعني أنتم كنت تخصين شيء لنفسك تراجعين يعني تركزين مثلا أنت أختي مثلا بالنسبة لأبنائك الأطفال ممكن أنك إيش يعني مثلا أنت تضعين لنفسك النقاط اللي تحفظ منهم إياها تركزين عليها من خلال معرفتك بمواطن الأسئلة فعلا جمعات فعلا تخصيص مفيد جدا جدا لا شك هي سلمى مثل ما قلت لكم شوفي مدام كذا ركزي على 20 قاعدة 20-80 يعني أنت أخاف إني ما أقدر ألحق على تختيم المواد على الرغم من بقى أفضل شهر طيب ركزي على 20-80 بدل ما تجيبي 100% مثلا 5-5 جيبي 4-5 جيبي 4.5 ركزي طبعا بالنسبة للجامعيين يخبرون ركزوا على المواد اللي فيها ساعات كثيرة ساعة 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات هذا الناس يذاكر في مادة هذه ساعتين ويبدأ فيها 3 أيام وساعة وأم 5 ساعات ترفع المعدل تنزله يعطيها مثلا أقل تجده معده نازل مع أنه ليش لأنه ما أحسن إدارة وقته إذا ضاق عليك الوقت يا أخوان 20-80 جيب 20 مو شرط 100% جيب 4 مثلا يعني جيب مثلا جيد جدا أحسن من مقبول جيب مو شرط جيب ممتاز شيء أحسن من شيء طيب لازم مادة سبونسر ليش عشان أخلص المادة لا راحك الله يكفيها والله طيب هذه السؤال الأول ما توقع عليه مشكلة تنتهي من هنا فترة اختبارات تقريبا نوع ما صحيح مسكوة قناة الأولى تنقل موازين يعني تواجه سنة دهشة ما حد نعمة لكم مثلا إجابة تماما ذات ذكر دقة توصيل تكون في دولة الصفحة من الصوات أو حتى خرج أو مثلا يقول شفت حتى مزوء دكتور صوتي في الدنيا ما بل أتذكر دقة توصيل كنت في دولة الصفحة من الصوات حتى طيب طبعا أخت عبيرة الآن بالنسبة لل بالنسبة يا إخوان بعض الناس يقول إيش إذا طلعت امتحان فعلا أول ما طلع امتحان يذكر إيش يذكر ما شاء الله يعطيك العافية لا الأخت عبير ما يخالف يعني ما يخالف نتذكر يعني إشكالها، بس ما شاء الله يعني سريعة في الكتابة الله يعطيكم العافية. طيب هذا هذا هذا هذا من الإيجابيات اللي تتميزين بها، هو ما شاء الله الكلام مرتب وسريع ما شاء الله وقوة إلا بالله. أنت الآن تملك موهبة في سرعة الكتابة والعبارات المتناسقة ما شاء الله وقوة إلا بالله. طيب الآن بالنسبة لقلنا إيفاح اللي هو يقول فوقات فقد التركيز ونستطيع أكون ذاك، قلنا لكم ذاك في الوقت اللي ترى في نفسك أنك فيه أنك نشيط دائم تصير معلش يا أخت مويد حالة عبير المختصين هذه يعني إيش اللي تبغى توصل لها الأخت عبير؟ ما لا أخت عبير يتوصل على الإيميل أو يخصون سؤالك مع كرة أسئلة ما استطيعنا ركز. صراحة الشخصي بفريق النسيم يقول يبني فكرة أنا مبدع ويحاول أن يفهم يستطيع أن يبني فكرة يعتبر هي بداية قبل كل شيء، ولكن لما تدخل امتحان تعرف له أيوة لا إيش إشكالية؟ إشكالية بارك الله فيك أنك ما خزنت المعلومة صح. أيوة في قاعدة بس ذكروني فيها قاعدة اللي هو 7 دقائق هذه بالنسبة هذا جواب عليك يا محمد حمام. قاعدة سبع دقائق هي موجة ما تذكر معلومات تذكر ما تذكر الشخبطات. أعطيكم قصة سريعة وأرجو تتوقعها على كتابة قليلا. أنا كنت أذاكر مع في مرحلة ماجستير أذاكر مع أخوي، وكان نوع من نوع يعني نوع مذاكرة كان هو يقرأ وأنا جالس أسمع، فإذا جيت الامتحان أحاول أذكر إيش الكلمات لأني ما كنت أقرأ. الأخت عبير تقول أذكر الشخبطات بس أنا أذكر المعلومات لأن يعني تركيزها كان مع الشخبطات، بينما وهذا سبحان الله جواب عليك أنه استخدمت اللي هو لو استخدمت إن شاء الله يعني تستخدمين اللي هو خلطة ذهنية راح تذكرين المعلومات. حلو الله يجزاك خير أختي موج. الآن نمسك الأسئلة يعني بالنسبة لقاعدة سلامكم الله اللي هو بالنسبة لقاعدة 7 دقائق الآن أنا أجزم أن أي واحد منكم يتحمس يروح يمسك الكتاب يسد نفسه. إيش الحل؟ الحل أعطي نفسك 7 دقائق أو خلنا نقول لهم 7 دقائق كثير خلنا نقول 3 دقائق 3 دقائق الثلاث دقائق هذه تبدأ تذاكر تقول أنا بذاكر الآن 3 دقائق أو 5 دقائق مثلا ببدأ أقرأ في الكتاب. بعد 5 دقائق إذا نسيت نفسي وبديت واندمجت المذاكرة كيف أكمل؟ شفت إني مالي نفس أوقف وأجي أريح شوي مثلا 5 دقائق ثانية ثم أبدأ أعطي نفسي 3 دقائق أو 5 دقائق. هذه ليش ميزتها؟ سبحان الله العظيم الإنسان إذا عنده بداية هو من الشيطان يعني، وكذلك من سبحان الله العظيم من الإنسان ماشي بالجد. فلذلك إذا بارك الله فيكم برجع لك أخوي محمد الآن إذا الإنسان بدأ في عمل سبحان الله وهذا أنا أشعر فيه مثلا عندنا الآن في العمل مثلا إذا طلعت برا العمل سبحان الله وإذا جينا إجازة الضايق، بس مجرد أن أدخل في معاملات والشغل أحيانا يعني أنت دوام وأنا ما أنت في نفسي. فهذا سبحان الله وهذا كثير ممكن تجربها إنه إنسان إذا بدأ في عمل يعني يدخل فيه ويندمج معه ولا يشعر بنفسه. فطبقوا هذه القاعدة لأن هذه سبحان الله العظيم فيها نوع من مثل يقول لعب على العقل الباطن، حيث أنك أنت إيش يعني كلها فنيات وأساليب حتى لا تنفع نفسك الأمارة يعني نفسك اللي تحدث على الكسر. بالنسبة لبعض الناس يقول أنا إذا طلعت من القاعة ولا من الاختبار أتذكر الجواب. حلو؟ أيوة صح أستاذ هريج؟ هذا أستاذ هريج أوه فعلا ويعطيك الجواب كأنه قريه من التأب صح ولا لا؟ جابوني أحسنتم. أيوة ليش؟ لأنه ما دخلها في الوقت المناسب. الآن دخلها هو خزنها بس يوم جاي يسترجعها في القاعة ما عقل غير مبرمج لأنه باقي ساعتين ويطلعها لك. نفرض أن العقل قال أنا استقبل المعلومة الساعة 7 الساعة 6 مثلا البارح في المساء بكرة في اختبار قاعة الساعة 6 هطلعها، بس أنت لو دخلتها مثلا الساعة 10 انتظر لما تطلع الامتحان الساعة 10 يطلعها لك. كذلك مثل ما تفرض الأخت جنون والخوف وغيره طبعا في البداية أول ما يأتي الإنسان يا إخوان القاعة عشان إحنا إيش نقول إيش نقول إحنا ذاكروا يعني قبلها رتب وقتك وكذا لأنك كأنك ترص الآن لو عندك كتب ترتبها فوق بعض فأنت المعلومات تخزنها في ذهنك. ثم قلنا لكم استخدم سندوتشات علشان لأنك لو ذاكرت كتاب مرة ثانية قبل امتحان فأنت تخبط ما بنيته. تخيل إنسان يمسك كتب ويبدأ يبعثها ويرتبها مرة ثانية يضيع الوقت، بينما مثلا لو رصها مرة واحدة بعد فترة يجي يمسحها من الغبار نفس الحركة. طيب ممكن عدد طريقة، أي طريقة لعبق الحياة؟ ها؟ السبع دقائق ذكرتها لكم الآن. أنت عطى نفسك سبع دقائق، جيد؟ عطى نفسك سبع دقائق. بينما تعطى نفسك سبع، مثلاً تقول أنا الآن ما تنظر الساعة الآن عشرة، مثلاً أنا عندي الآن 10:57. أبدأ الآن 11:04 وأبدأ في المذاكرة، أقرأ بسم الله وأبدأ أفتح الكتاب. 10:04 11:04 دقائق. إذا رأيت نفسي إن ما لي نفس المذاكرة أتوقف. حلو؟ ما أتوقف. 5 دقائق كذا أو أطلع أمشي شوية أشرب لي حاجة أسولف مع واحد أرجع مرة ثانية أعطي نفسي مثلا أو حتى بعد نص ساعة أو بعد ساعة خاصة في الوقت مع أخوته تسعى الوقت ما هو مثلا بكرة الامتحان تقول والله أنا بعطي نفسي 7 دقائق. يعني نتكلم الآن إذا مثلا أمامك شهر أو 3 أسابيع ثم ترجع مرة ثانية. أنا متأكد تماما من بأنك مجرد أنك تبدأ المذاكرة راح تنسى من 7 دقائق وراح ما راح تشعر بنفسك إلا بعد إيش؟ خصوصا هذه المسائل زي الفيزياء زي مثل الرياضيات وكذا، مجرد انك تبدا المذاكره خاص انا اضمن انك تمر عليك ساعه ساعتين ما تحس في نفسك. طيب قاضي سؤال طويل بس مهم جدا توقع. طيب عفوا اذا كنت في الاختبار لحظه انا ارجع القاضي، سنرجع القاضي اخوان. اخت موجع عفوا كيف نشاط شويه. القاضي سؤال طويل يقول هنا مهم جدا تنوع طريقة المذاكرة فلتكون كلها قراءة فقط أو حتى تمارين أو مراجعة مثل تشمل كذلك فمرة تخلص أحسن ومرة يحل تمارين باب وفصل ومرة ممتاز ممتاز. ومهم جدا كذلك أن يكون بين الطالب والأم خاصة أو الأخ كبير وقت المناقشة حول المادة أو زميلك مثلا زي المذاكرة إذا عاد تسمع السؤال فهي فوات كبيرة تسخ ما ممتاز ممتاز. الله ينفع بك يا فاضي. طيب الآن يقول هل الصحيح مراجعة كل مرة قبل؟ أيوة هذه راح أذكرها لكم قبل الامتحان أختي غايتي في نهاية الدورة راح أذكرها لكم هذه وذكرها قبل الامتحان. الدكتور أنا ما لست دكتور، أنا أدرس دكتورة الآن ودعواتكم صلاة الله تمام على خير ورانا بكرة مدرسة. طيب علشانك أختي الوردة راح خاص خلال إن شاء الله 10 دقائق بكثير راح أقف هذا. طيب والله ما تعشيت حقيقة هم صاروا تزعل علي. طيب ما يخالف ممكن يا إخواني أسئلة يعني ممكن استفسارات على الإيميل أو مثلا عن طريق المنتدى يا أستاذ ممكن توجه برمجة غوية الدماغ مثلا نقول أحسن ومثل متعدد امتحان تكون الدماغ قصانتين ما قرر لكن أقول مرة الأولى قبل امتحان وأنت متوتر لأن تكون متوتر مهما تعمل ترى نفسك. هو أهم شيء يا إخوان الواحد يستعمل سبحانه وتعالى خلاص أنت الآن بدأت تجهد خلاص ليش توتر ليش خلق الزائد مواد 3 كلها تحتاج مذاكرة باقي أسبوع كيف أعطيك واحدة وقت كافي علما بين المذاكرة يغرقها في حدود 30 طيب مواد 3 وكلها تحتاج مذاكرة وباقي أسبوع كيف أعطيك واحدة ممكن أختي بسم مثلا 3 مواد نفرض مثلا نقول مثلا تفسير عقيدة مثلا تفسير عقيدة فقه تأخذين جزء من التفسير وجزء من العقيدة جزء من الفقه في يوم الأول اليوم الثاني بحيث مثلا في خلال 3 أيام 4 أيام تنتهي منها على يعني أندلسية أفضل أندلسية أفضل وقت المذاكرة ما هو وقت إذا كنت أنت مستعد ومرتاح ويعني ما تكون يعني مثلا لطف ممتلي يعني تكون إنسان يعني غير جائع تكون نومك يعني جسمك ماخذ الحظ الوافر من النوم ومن الأكل وأحسن تقاضي بارك الله فيك الله ينفع بك. طيب ننتقل الشريحة الأخرى أوشكنا على التخطيط. طبعاً بالنسبة إذا جيت هذه تابعة للملخصات إذا أتيت أنك تكتب ملخص شرحت الصورة هو شيء أنا حقيقة كيفتني وهذه جزاها خير من الأخ اللي صمم اللي أضاف لمسات على الحقيقة دعواتكم له صلاة نفقنا إن شاء الله. الآن استخدام الألوان، لاحظوا الألوان كيف سبحان الله، شفتوا الألوان كيف أخوان ما الحين تشعرون ببهجة فعلا مفرحة، نعم جذابة فعلا. طبعا رجل زواجه هو أردني، سبحان الله بخير إن شاء الله، سبحان الله أستاذ شريف. طبعا أخوان شفتوا كيف مبهجة، أنتوا الآن فتحت أنفسكم واضح، وتقرون تتهمون هذه ثلاثة أصول اتهام صح؟ أيوة. استخدم الألوان، افرض إذا استخدمت الألوان تفتح نفسك. إيه جون عاطفة تكون نفسي كيف يكون كل الألوان، لا أنت ممكن تحققين هذه الأمنية في الملخص. الله يعطيكم العافية، شكرا لك أختي الوردة. طيب حاول ما تكون مسارة، أنا راح تقرأ الدورة فعلي تعرفون لازم نعد لها تقرير، أنا مسجلها عشان أعرضها عليها، فحرصوا على الكلمات تكون يعني بعيدة يعني. طيب أفرد التعريفات القانونية أدلة، أيوة هذه طريقة يا أخوان، هذه يا أخوان طريقة، هذه هذه سر من أسرار النجاح، يا الله يا الله يا الله. أفرد التعريفات القانونية أدلة، هذه إيش كنت تسوي أنا الأول على الجمهورية طبعا سبحان الله، هذه سويها سوي حتى أخوي الأخوي خدينا اللي كنا داخل سوا كثير من الشباب حتى لاحظوا مع يجون إيش يسوون، يجعل التعريفات في ورقة واحدة، طبعا صار الألوان تهنى في الألوان. طيب راح ارفع صوت الغالية. وقوانين على حسب مثلا قوانين، اذا كنت مثلا تخصص طبيعي في زي رياضيات الأدلة، مثلا اذا كنت تخصص شرعي هذه اذا وضعت تعريف تعريفات في نقطة واحدة، هذه سبحان الله يا اخوان ممكن فعلا خلاط مفاهيم اخترجها وخلاط معرفية ممكن تستخدمها، ما يخالف الله يحفظك اخوي ويوفقنا وياكم ان شاء الله. على كل حال يمكن ترجعون يعني ممكن ترجعون للتسجيل تجدون يعني ما فاتكم دورة على وشك يعني. انا والله انا عادي لو تبغون الفجر ما عندي مشكلة، بس اني راعي يا اخت موجي متى تنتهي الدورة؟ انا كنت اقول لكم ساعة ظهني انا بخلص الوقت، ما 11 ونص تنتهي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الدرسية كم اخذ درجات حصلت عليها اخر مستوى اختورتي؟ 11 ونص انتهون اخت موج، ممتاز الله يعطيكم العافية. طيب انا لاني وراي دوام فعشان كذا راح اختصر عليكم، طيب ما يخالف. هذه يا اخوان سر من اسرار النجاح، افراد التعريفات القانونية هذه سبحان الله تجعلها تنطبع في الذهن، تنطبع بإذن الله. في حاجة بعد الله يحفظك بس الأجرة بس أمركم إن شاء الله. الآن بالنسبة لل لا إله إلا الله، إيه بالنسبة للقوانين مثلا على سبيل المثال أنا أعطيكم مثال، مرة كان عندنا في الفيزياء في الثانوي عندنا قانون صعب جدا، كيف كنت أحفظه؟ أجي وأحط مثلا على سبيل المثال مثلا قاف يساوي نون في عين كذا، أجي أحط مثلا قاف اسم واحد ثالث وأحط قصة في ذهني ان فلان جاء وطلع مع فلان على سيارته وراح وكذا. سبحان الله هذه وجدت الطريقة هذه، انه مثلا كل تعريف خاص بالقوانين او تعريف تجعله قصة. طبعا ايام الشريعة كنا نذاكر كنا نضع التعاريف، انا كنت اقرأ الفقه على شكل محاورة، ماذا قال مثلا المعتزلة وقال من قدام وجاء من قدام ورد عليه وقال كذا، يسمعني يقول هذا يسمع كلام يقول هذا يسمع كلام يقول هذا رجال عنده أربعة ناس عنده أربعة خمس جالسين غرفته، وأنا الحالي أقول هاي بقدامة إيش تقول؟ قال أنا أقول وأحاول إني أنا يعني أتقمص شخصية كل والشافعية ولا لا، هو إشكالية الجمهور كان مع في صف في روض الناظر كان الحنفية أكثر، والحنفية والظاهرية كانوا أكثرهم لجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية، كانوا غالبا أقوالهم إنهم على طريقة متكلمين، والحنفية على طريقة الفقهاء، كانوا دائما بينهم إيش كان بينهم دائما يعني تنازع. آخر شيء يحسم الخلاف بين القدامى لأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إيش وقلنا خاصة وقلنا انتهينا. فأقول لكم يعني ضعوا مثلا تعريفات في قصة حاول تستمتع، لجة الامتحان يعني حاول انك تدردش مع نفسك شكوت الله فعلا الله يعطيكم فعلا فعلا الصوفار الجيران سبحانه وتعالى شكرا راح تقولها ان شاء الله. الشريحه التي بعدها عفوا الشريحه التي بعدها ايه ما يخالف انجليزي عادي بالضبط مثلا سمتي بطريقه اللي ترينها مناسبه. ذكرت جمع مؤثر جدا فيك. جملة عطفة فعلا فعلا فعلا. أنا أقول لكم لأني مستمتع فأحس الآن أشعر الآن بمتعة وأنا أتكلم معكم. طبعا أشعر متعة لأني ما أختبر، لأني أختبر كما قلت الله المستعان الله حين. طيب على كل حال أنا كان عندي طريقة في أيام المذاكرات، أجي أحط كيس كبير ولا كرتون ولا حاجة وأحط المذكرات كاملة، وكل يوم أحط عندي كرتونين أو عندي صندوقين. إذا اختبرت اليوم الأول أخذ مادة وأخليها جمع أوراقها في صندوق هذا، تجد آخر يوم تجد الصندوق الثاني مليان وهذاك فاضي. طبعا هذا يا أخوان من الفنيات، أسئلة الكتاب مثلا على حسب، خاصة الفصل بعض الدرسين يركز عليها، أو اختبارات قديمة يا أخوان، هذه فيها لحقنا فيها فوائد عظيمة. تعرف أسئلة الدكتور، تعرف كذلك اللي هو أحيانا تتكرر. أنا أذكر بعض الاختبارات كانت تجي نصا، فكان الله في عونكم إن شاء الله. نأتي شرح اللي بعدها إن شاء الله. عفوا. طبعا هذا تكلمت عنها كافي نفسك، تكلمت عنها يعني من ضمن كلامي. طبعا كافي نفسك بين بين بين أوقات مذاكرة، بين كل ساعة وساعة كافي نفسك. أنا أقول لكم أنا كنت أسمع نشيدة، كان مدة النشيدة هذه كان مدتها مقطع صغير، كان مدتها ظهر إنها 30 ثانية. كنت أقول إذا خلصت مثلا 5 ورقات أسمع المقطع ده، 5 ورقات أو 10 ورقات وأسمع المقطع. كان كنت أحب النشيدة هذه، فاللي هو سبحان الله كان يعني كانت مؤثرة جدا، هذه من خلال فترة معينة نهيت المذاكرة. كافة نفسك، هذا بالنسبة للمكافأة الجزئية. في مكافأة كبيرة، وش هي المكافأة الكبيرة؟ بعض الناس يحب مثلا بعد ما تنتهي مثلا على سبيل المثال عندك بحث مثلا الترم هذا وأنهيت البحث، طبعا بحث مرهق ومعروف شيء هذا، او مثلا جبت مثلا درجات عاليه في الاختبار الشهري، او هل احنا نتكلم ايام الدراسه او حتى بعد الاختبارات. كافى نفسك برحله، كافى نفسك بزياره المكتبه. انا كنت احب المكتبات، مره اول ما انتهيت البحث حقي وسلمته رحت المكتبه وشريت كتب معينه وكنت احبها في اداره التطوير. كافى نفسك مثلا بمسبح، كافى نفسك بالصراحه مع الشباب، كافى نفسك بكيكه. وطبعا انت عندك ميزانيه معينه، فإذا أنا أحيانا أقول كان يقول يا أخي تصرف الفلوس يا أخي، مكافأة النفس تسكت، لأن الوية ماشي على نفس القاعدة. حلو، فهذه لازم تكافأ نفسك. بعدين ممكن تطلع نفسك شهادة، بعض الناس ينتظر أن أحد يقدره ويعطي شهادة ويشكره ويهنئه، ما هو شرط. أنت كافأ نفسك، خصوصا أنت خصوصا بنات تشغل على مثلا على برنامج تحب تتابع، مثلا تجلس مع تسولف مع زميلتها، تقرا روايه مثلا هادفه، شيء تحبه تقرا ممتع، تطبخ تطبخ، بعض النساء يحبون الطبخ يعني احسن ممتاز. ايه فعلا مو فعلا احسن. يقول كنت اربطها باولادي وفريقها في الشراء، ممتاز. هنا الله يفتح عليك. يا سلام، خلاص التاريخ وانا ما لقيت وهذاك وانا قلت ليش التاريخ جميل، يعني ممتع جدا، ممتع ممتع. بس قلبي يعني الان في كتاب انصح فيه اخت غنية، اللي هو كتاب لا اله الا الله، ايش استاذ استاذ استاذ يعني ذكره لا اله الا الله، اللي هو سوى اطلس للنبي ايه مغلوط، ما ادري ايش اسمه المغلوط كذا المغلوط هذا، يعني سبحان الله استاذ متخصص بحيث انه يعني نقل الكلام الى صور. فاحنا نتصور منك ان شاء الله انك يعني تحولين التاريخ الى صوره. شوف كتاب مثلا طارق السودان يوم يتكلم عن مثلا فلسطين، كيف الكتاب يفتح الناس. نتصور منك ان شاء الله ابداعات. في مكافاه قريبه وبعيده يعني باخبار كمان ممتع فعلا. السعوديه لسه ربنا تاخذ امتحان قريب، والله مو وش هو لا ممتاز صوت جدا بعيد. يلا الله يعينكم. صوت ابشروا ممتاز. هو فين اي جامعة او مدرسة؟ اختي اريد تكون دخلت من عنف قطعي. يا غنية جاتها طيب. صح فعلا الله يسعدك عبير. راح فعلا. على كل حال المكافأة هذه بحر بحر يا اخوان، لكن والله يا اخوان الغرفة ايش الرومانية ما لعلك توضحين يا اسماء ايش الغرفة الرومانية. طيب نحصل إيميل في آخر الشريحة الأخيرة إن شاء الله. أخت اسماء وضحي إيش غرفة رومانية؟ نعم في قسم طيب. إيميل موجود في آخر الشريحة إن شاء الله. لا إله الله. على كل حال هذا أنا أقول لكم يا أخوان، المكافأة المكافأة هذه ضرورية، أنا أقول ضرورية لازم. طبعا كافأة نفسك بقدر ما تستطيع، ممكن يا أخوان تمشي وتملك هواء هذه مكافأة، ممكن أنك وقت الصباح يعني قبل الغروب تطلع وتشوف الشمس، تمشي شوي في الهواء طرف واحد تسمع نفسك، تشرب لك شاي بنعناع هكذا يعني. إيش هذا يا أخت موت؟ رابط مركز ما أدري والله. يلا الله توفيقكم. على كل حال نأتي للنقطة، الله يبارك في جهودكم أخوان، ما شاء الله يعني جهود طيبة جدا، وتنظيمكم مرة رائعة. نجي عند الشريحة اللي بعدها. لا شك عجبني اللي ذكر من الأخوان، يقول سكوت إلى وكيع سوى حفظي، سكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني بحق معاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتعاصي. والله يا أخوان أدروني أنا والله معلوماتي غرفة رومانية توقفونا يا أخي، الله يسامح. الغرفة الرومانية في المبادئ ذاك سريعة جدا، مكس ممتاز. لعلك يا إيميل موجود إذا تكرمت بارك الله فيك، تسجل لي مثلا ملف تكلم عن تكلم عن الغرفة الرومانية، وكل المعلومات ترى أنها مناسبة، مثل كذلك الخريطة المعرفية، الخريطة هذه نستفيد منكم بارك الله فيكم. فأقول لكم سبحان الله، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى إيش يقول؟ يقول رحمه الله تعالى كان الأمر يشكل علي، فكنت أستغفر الله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله علي. كذلك يقول رحمه الله تعالى ما وجد نقصا في رزقه أو في قلبه أو في عقيدته أو في توحيده، فليستغفر الله سبحانه وتعالى، فليركز على الاستغفار والتوحيد، فإن فيه نجاح، وفيه نجاح القلب، وفيه سبحان الله العظيم حياة القلب. بالنسبة في فتوى وجدت الشيخ أحد المشايخ اسمه لا إله إلا الله السحيمي، تكلم عن السفر، إني السفر بنية لو الناس يقول السفر مثلا للنجاح، السفر للزواج، السفر كذا، الشيخ يقول لا بأس. لو تذكر سريع قدم لك الظلمة دبلوم التعلم السريع بقيادة الإسلام. طبعا لعلكم تكافئوني بدورة يعني مثل هذه خدمت، بارك الله فيكم، منكم استفيد حقيقة. أنا فيكم أحد فيكم يا أخوان يعني تخصصي، أنا طبعا أميل للمجال القانوني، وأستاذن الأخوة القائمين على المركز اللي يذكر بعض الأمور، في في في فكرة قوية جدا إنه يكون إن شاء الله في دورات عامة الناس، عامة الناس اللي هو يكون في دورة ثقافة قانونية. يعني مثلا الآن بعطيكم مثال بحكم عملي، يعني الآن يجيك شخص مع سلاح مصرحة، بس مثلا والده يجي هذا ويمسك السلاح ويأخذه معه، مثلا بيسافر يجي مثلا عند نقطة التفتيش يقول له يفتشون يقول مع المسدس، قال هذا حق الوالد، يعطيهم الترخيص، هذا ترخيص الوالد. الآن هذا وقع في جريمة، هو وهق يعني وهق نفسه ووهق إيش وهق والده، لأن الاثنين كلهم يعاقون بمادة 41 من نظام الأسلحة، ونظام الأسلحة هو يعاقون السجن والغرامة. فنحتاج حقيقة إلى ثقافة قانونية، في إن شاء الله بإذن الله راح يكون فيه يعني دورات قانونية للمتخصصين، دورات قانونية إن شاء الله، يعني إن شاء الله لعل في ترتيب مستقبلا أن يكون دورات قانونية، بس على حسب طلباتكم، لأنكم تطلبون ممكن المركز يوفرها. أنا أفيدكم الآن على مقال اسمه وسائل الأخوة قائمة على المركز، اسم المقال أكره الكفرة في الإسلام، هذا مقال كتبته في جريدة في إخبارية الحائل الإلكترونية، كما خلعت بدون كاتب عندهم. هذا المجال اسمه أكره الكفرة في الإسلام، لو دخلت متصفح جوجل تجدونه. طبعا ذكرت فيه آلية كيف المرأة تحصل على حقوقها إذا كانت تلبي الخلع وتكون بالمجان ما تدفع فلوس. أكره الكفرة في الإسلام، أطلب لكم عشان بعد الكلام يكون أستاذ الأخوة المنظمين مقال بعنوان أكره الكفرة. فالشاهد أنا أقول لكم أن تخصصي ليس لي تخصص في الدورات الخاصة في التفكير وكذا، لكن نستفيد منكم، والفائدة عند ضالة المؤمن في إخبارية حائل. ننتقل للشريحة التي بعدها. سبحان الله يا أخواني، هذا لا شك هذا أساس سبحان الله العظيم، خسارة من خصائص النسيان تحلو النسيان بإذن الله. وقبل اختبار فكم إيه من الله يبارك فيك تعبير راح هذه أحسن فيه، هذا كلام قرو كلام عقدين، هذا ريحتيني إني أعيده مرة ثانية. في مسألة اللي هو مراجعة قبل الامتحان. النسيم يقول على عمل الطلب الناس هو حديث نظاف ذاتهم أي تقول سيتم على هذا ويتمدع كتاب الله ونحن لما تعدنا السنة فعلا. الله ينفع بك الله ينفع بك أخي نسيم بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك وقت الجنون العاطفة. بس اسمك على إن شاء الله مستقبلا يكون إن شاء الله يعني اسم يعني إيجابي أكثر. العاطفة إيجابية وسلبية، إذا كانت في الناس تعرفها إيجابية فيما ذلك فهي تجر الويلات والتعاسة. لا شك لا شك والله يا أخوان نال الله ثم دعاءهم وعدل الوالد دعاهم. لا ما كنا في المسؤول الحفي الوالد إذا جاء يدعي يقول الله يوفقك آمين الله يسر أمك ودي أمين الله يحفظك آمين. قلت طيب قلوا أنت بالمثل أدع لي. قلت إن شاء الله يعني قلت حنا دعيتهم ما يحتاج يتوصون يعني وهم صلى الله يعيننا على درهم ويرزقهم برنا ويعيننا عليهم والله يا أخوان يعيننا على طاعتهم برهم إنه في تقصير لكن الواحد يبذل الجهد والحمد لله أنهم يعني راضيين الله صلى الله أنه يعفو عنه وعنهم ويجمع بهم نفق رحمته. طيب الشريحة التي تليها أخنا الآن يا أخوان تقريبا هذه الشرح الأخيرة إنجازك الحقيقي له طعم خاص من غشنا فيسا منا. إذا أنت غشيت أول شيء تقع في الشك محظور شرعي وسبحان الله المعاصي تنحق البركة في العلم. أضف إلى ذلك مسألة أنك إذا سبحان الله ذكرت بذل الجهد وكذا تنجف درجة حتى لو أنها جيد أو مقبول أو جيد جدا والله يا أخوان لها طعم حتى مستقبلا. أخواني يكفيكم فتوى الشيخ العثمين يقول من تخرج من مرحلة بغش فإن راتبه حرام. يعني توظف على مرة مثلا تخرج من الجامعة ثم توظف وهو غاش في الجامعة فراتبه حرام. تخيل أنت 40-50 سنة موظف راتبك حرام. الإنسان لابد أن يراجع نفسه. بالنسبة للمراجعة ممتاز. خلونا نمشي نقطة نعلق عليها. المراجعة قبل الامتحان شفت المحايا يا أخوان نفس الكلام. أنت تحفظ زي الإنسان يمحي. أعطيكم قاعدة. أنا قبل ما أقوم الامتحان أخلي الكتب في البيت أحيانا السيارة لكن هي في البيت. أول ما أروح عند طبعا أدخل أجي قبل الامتحان مثل ساعة أجي أسمع الشباب في شباب أنا سنهم الآفة أو فيروسات. إذا جاء هذا وش قال بقدامه إيش قال مثلا إيش المذهب الحنبلي إيش مذهب الشافعي إيش الدليل إيه؟ هذا يلخبطك. أنت رصيت معلوماتك تخص ما قلنا الكتب تخصها خلاص فأنت رصيتها. جاء هذا نحن أول ما نجي هناك مع الشباب أنا أعرف بعض المجموعة بعض الشباب الجيدين أجي أسمعهم سوالف وين رحت يا فلان إيش أخبار الأمطار كيف الأجواء وإيش الأخبار وين رحت فلان كذا سوالف عامة جدا. لا جاء واحد يسأل قلت له عفوا لأن أجاوبك لا تسألني أحسن. وهذه نصيحة الشيخ العثيمين قبل الامتحان أنا شوف 3 ساعات أقل شيء ساعة. بارك الله فيك صهر الشوق شرق أغفر الله لي ولك. إن شاء الله بتكون يعني ممكن أخي المنتدى يعني تكون الدورة إن شاء الله بإذن الله يعني مسجلة وإذا في إشكالية تروح عند طريق المنتدى عن طريق الإيميل اللي راح ترونه إن شاء الله. طيب احنا نتكلم عن مدني والله لو نتكلم نروح نقدر نستعمل انجاز احسن تبارك الله نسيم فعلا الاخلاص له دور يا اخوان. بعدين انت اصلا كونك تعمل وكونك تتعلم فانت يعني في عباده. بعد ما طبعا ذاكر وحدك هو سبيته هو قال انا سجلت مذاكره جماعيه انا بذاكر مثلا مع مجموعه. طبعا يا اخوان هذا يبغى يذاكر مع مجموعه يقلبونها ياخذونها ايش يقلبونها مندي احسن لانه فعلا إذا جاء واحد يبغى يكافئ نفسه يذاكر مع مجموعة. أنا أقولها لكم حقيقة واضح. المذاكرة الجماعية ما تصلح أبدا إلا في حالة مثلا ذاكر مع واحد وأنت واضح بينك وبينها يعني شروط قاسية. أنا كان معي أحد الزملاء أقول لكم اللي كان معي اسمه محمد صبان الخنية أبو أحمد هذا ذاكر أنا وياه. طب رجل نحب الخير يعطي مواعيد الناس فنتوعد أنا وياه نجي العصر عشان نذاكر مع بعض يعني نفتح المصباح ونذاكر كذا. فإذا جاء أخنا في الله ما يجيني إلا بعد صلاة العشاء. إذا قال الساعة 3 تجي الساعة 8 في الليل فأنا أبدأ في المذاكرة. أقول له شوف أنا أبدأ بمشي في المذاكرة بس مجرد أن تجي ما راح أبدأ معك بداية راح تبدأ معي وأنت تذاكر ما فاتك مشينا على طريق هذه ما يقارب فصلين دراسية سنة كاملة. طبعا ناخذ من ساعة جزاه الله خير يعني كرجل ذويق إذا خلصنا من المذاكرة يكافيني أو أكافئه بالكنافة أيام طبعا شتاء. المهم الصحة طبعا النقطة الثالثة الصحة بشكل عام أساسي لتقوية الذاكرة وتهيئة الذهن. أخي نسيم، أنا ودي إنك يعني ودي جوابك هذا، ودي إنه يشاركونا الأخوة المدربين. ما شاء الله أنا أتوقع أجزم من ما شاء الله كلهم موجودين أكثرهم يعني ما شاء الله مراحل يعني عالية جدا. فانتظر إجابتك يا أخوان على الأخ نسيم. عطنا اللي عندك أنت. تحاول حسن مع الناس. ما هو هنا تواصل مع الناس. أنا ذكرت طيب. ما شاء الله تبارك الله عندنا خوف وضبع ضحك. طيب وتقولي الاختبارات صعبة الله يحفظك يا أخ جابي. وقت الاختبارات هو طبيعي يا أخوان، النفس ما تبدأ جد غالبا. فأنت إحنا هذه أليات كلها أخت أمل عشان ننتهي عشان نقفز على المرحلة هذه. أنت الآن تعطي نفسك في حال نفسي تنسى طبيعي، لكن يعني لابد أنك أنت تعالجي هذه المشكلة. ما في شيء اسمه صعب، هو فن التواصل مع النفس في أصل مرحلة ذاكرة جيدة. يعني أنا أقول أن لعله سبحان الله العظيم مسألة استجمام، مسألة الراحة، تأخذ مبدأ يعني ترتاح، تكون نفسيتك طيبة، تسترخي، تكون إنسان يعني ما تكون جائع، ما تكون مرهق، ما تكون كذا، ما تكون مثلا تحس بإجهاد. يعني يكون إن شاء الله تحاول أنك ما تشغل نفسك في أمور. طبعا فوضى أحيانا بعض الناس يكون بينه وبين نفسه حرب. ليش؟ لأنه فوضوي، فجد مثلا في لحظة واحدة يبغى يذاكر ويبغى يوصل كذا ويبغى يجيب كذا ويبغى يخطط. فأنت فوضى هذه تجعل بينك وبين نفسك عداء وحرب. فعلي أجبتك أخوي، وأنت ما شاء الله أنت متخصص. طيب أنا أحشروني بالدخان هنا الأخوات. طيب الذهن المريح، غذاء متكامل، الرياضة البدنية، الحماسية، التفاؤل، الاسترخاء أثناء أوقات المذاكرة، تحمل حسن الناس. ما الحين راح تكون لها دخان. طيب ما يخالف. ليش؟ طيب تعامل هذه كلها واضحة. النقطة الأخيرة تعامل حسن مع الناس. أنت الآن تخيل أنك أنت متهاوش أو مثلا نضاي أو مثلا بينك جالس وخير بينك من والدك أو أمك أو مثلا جاركم أو كذا، تروح تكون لها أثر سيء على نفسك. فإذا كنت تعامل مع الناس والله تسلم على السلام عليكم سكر بخير وفلان كيف حالك فلان، و تسمع مثلا الوالدة أسألك مثلا سواء أنت مثلا بنت أو ولد أو كذا، أبشر إن شاء الله، أبشر من عيونك تجيب الشغلة وتجي تقبل رأسها، دعواتكم يا والدتي، دعواتكم يا والدي، سبحان الله تجي مقبل على مذاكرة. يعني لابد أنك إيش تحسن التعامل مع الناس حتى أنك تسعد بحياتك في دنيا في آخرة بإذن الله. طيب ندخل شريحة الأخيرة. قلنا أبشروا بالتفوق ونجاح، اختبارات ممتعة ونتائج مشرقة. طبعا أنتم بذلتم الجهد و يعني نصل معكم إلى نسك الختام، فوضعت لكم بارك الله فيكم اللي هو هذا الجوال عندكم، هذا البريد الإلكتروني، استشرني أقبلكم هنا أو أنه واضح إن شاء الله أنه واضح. طبعا هذا البريد هذا الجوال. بالنسبة للأخوات أنا أفضل حقيقة أن يكون هناك رسائل جوال نفسية جيد، يعني لا أرغب كثيرا في التواصل مع النساء مع احترامي وتقديرهم، لكن يعني مراعاة غيرة إن شاء الله حفظه الله في مراقبة. ودي أفضفض الأخت موجة إن شاء الله أنها تفيدك الأخت الوردة. البريد الإلكتروني ممكن لكم يعني ممكن لكم تتواصلون جيد عبر البريد الإلكتروني. نويا أنا برجع الشرح الأولى، ما أدري إيش فيها الشرح الأولى. الله يعطيك العافية. على كل حال يعني كلام كثير وهذه السوالف هذه يعني احنا شوفوا هو دوره وضعناها السوالف ليش حتى يكون تكون هي انت ان شاء الله مستفدتي من سوق استمتعتي. احسنت يا اخي انت مبدع. الله يعطيك عليك. طيب فيه واضح الإيميل والجوال. طبعا في صفحة باسمي باسم ناصر الشهراني في فيسبوك، يعني جيد انك تتابعونها مثلا. لأن في ناس تراني كثير، بس إنها يعني إذا بحثت ستجدون إن شاء الله. عجيب، الله يسعدك، ما شاء الله، الله يجزيك. إيش هذا؟ أنا يهمني إشكالاتكم الأسئلة يعني لله سبحانه وتعالى. طيب الله ينفع بكم دكتور، تحتكم اسمك جميل جدا. ممكن مثلا ناخذ رقم تحضيري، هو طبعا السعودية هو 00966، ثم عندك اللي هو جيد. ما ادري والله. طيب ما في اخت مودي تكرم مثلا تجيب رابط على فيسبوك مثلا، اخت مودي تكرمت على رابط فيسبوك مثلا. أنا حقيقة عندي كمبيوتر ما كثير شيء هذا، فمثل أخوة لو مثلا يبحثون عن رابط فيسبوك مرتاحي وبدون عقاب إن شاء الله، قريبا أحط عقاب، لا بس عقاب، بس قريبا أحط صورة عقاب إن شاء الله. طيب هو فعلا نصراني في أكثر من واحد، وموجود صاصر. عفوا انا كنت ابغى اسمع كلام اللي بخصوص طب ايش ال طيب ايش يقول. نعم صباح هذا جاي طالب، اريد فقط اشاره تقول بالنسبه لطلب الطب يجب عليه مراجعه الوصف حتى اخذ عرض. هو على كل حال انا اقول لكم هذه ادوات يكفي انها ادوات جيد، فانت يا اخي ساره ممكن يعني شوفوا يا اخوان هذا كلام ليس قرآن منزل، انت يعني الكلام هذا يعني إذا رأيت كله نافع اعمل به، رأيت بعض نافع اعمل به، ما رأيت أنه نافع لا تعمله، واضح؟ الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم. طب هو فعلا يحتاج جهد، لو رغم عندي خلفية بس اني انا ارى زملائي يعني يبذلون جهد كبير حقيقة في الطب. طيب انا اتمنى مثلا طيب علي بالنسبة للفيسبوك انا بحرص اني اجيب لكم مثلا طيب اخوان اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم خير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم خير الدنيا والاخره، وان يوفق جميع الطلاب المسلمين الذين لديهم امتحانات، وان يشرح صدري وصدوركم، وان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والاخره، إنه ولي ذلك ونجمع بكم رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أراكم على خير وإن شاء الله أيام سعيدة. أستودعكم الله الذي يغفر ذلك. Thank you.